أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد إمام النبيين وقائد الغر المحجلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المنتجبين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل أن نبدأ درسنا الجديد، نحب أيها الإخوة أن نراجع مراجعة سريعة الذي درسناه في الدروس السابقة. من حفظ الأبيات السابقة التي درسناها ودرسناها في الدروس السابقة؟ للأسف الشيخ يقول: الحمد لله على صلاته، ثم سلام الله مع صلاته، على نبي جاء بالتوحيد وقد خلى الدين عن التوحيد، فأرشد الخلق للحق بسيفه وهديه للحق، فأرشد الخلق لدين الحق بسيفه وهديه للحق، محمد العاقب لرسل ربه وآله وصحبه وحزبه. وبعد، فالعلم بأصل الدين محتم يحتاج للتبيين، ولكن من التطويل كلة الهمم، فصار فيه الاختصار ملتزم. وهذه أرجوزة لقبتها جوهرة التوحيد هذبتها، والله أرجو في القبول نافعة بها مريدا للثواب طامعة. ثم قال بعد ذلك، دخلنا إيش في المقصود، قال رحمة الله عليه: فكل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف ما قد وجب لله والجائز والممتنع، ومثل ذا لرسله فاستمع. إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من ترديد، ففيه بعض القوم يحكي الخلفة وبعضهم حقق فيه الكشف، فقال إن يجزم بقول الغير كفى وإلا لم يزل في الضير. هذه الأبيات التي شرحناها في الدروس السابقة. اليوم يقول رحمة الله عليه: واجزم بأن أولا مما يجب معرفة وفيه خلف منتصب، واجزم بأن أولا مما يجب معرفة وفيه خلف منتصب، فانظر إلى نفسك ثم انتقلي للعالم العلوي ثم السفلي، بضم إيش الفاء، ثم السفلي، ما تقولش السفلي ما ينفعش، انكسر البيت بالكامل. ثم انتقلي للعالم العلوي ثم السفلي، تجد به صنعا بديعا حكم، لكن به قام دليل العدم، وكل ما جاز عليه العدم عليه قطع يستحيل القدم. هذه الأبيات التي نسأل الله عز وجل أن ييسر شرحها في هذا اليوم. يقول الناظم رحمة الله، من هو الناظم هنا؟ انتهينا من التجويد من الجزري، من العقيدة الآن من الجزري. من هو ناظم جوهرة التوحيد؟ أحسن، الشيخ إبراهيم ابن حسن اللقاني، من قرية لقانة بمصر، بصعيد مصر، من البحيرة، حافظة إيش؟ البحيرة المحافظة، من هذه المحافظة، وتابع لهذه المحافظة، ومن شبرخيت، مركز هذه؟ مركز، تابع لمركز شبرخيط. هذه شبرخيط عجيبة، هذه البحيرة خرجت علماء كثرا سبحان الله، في القديم وفي الحديث، حتى في القرن العشرين أكثر علماء من المحافظة البحيرة هذه، مشهورة سبحان الله. طيب، يقول الشيخ رحمه الله عليه: واجزم بأن أولا مما يجب معرفة وفيه خلف منتصب. ما معنى يجزم؟ أي اعتقد اعتقادا جازما، عليك أن تعتقد هذا، بأن أولا مما يجب، يعني إيش أولا مما يجب؟ اعتقد أن أول واجب في واجبات أنت مكلف. ويخاطب من هنا الشيخ؟ يقول واجزم، يخاطب من؟ المكلف. إذا المخاطب هنا كل مكلف، من إنس وجن، ومن ذكر وأنثى، من عرب وعجم، المكلف، أي إنسان مكلف، لكل مسلم بالغ عاقل. طيب، بقول واجزم بأن أولا مما يجب، أول واجب. في البيت السابق أو في البيت السابق ماذا قال هو؟ أخبرنا بأن معرفة الأحكام سواء وما يجوز وما يجب في حق الله وما يجوز عليه وكذا للرسل سواء، أنه واجب. إذا تحدث عن إيش؟ عن الواجب، لكن هو تحدث عن ماذا؟ عن أول واجب. في البيت السابق تحدث عن المعرفة الواجبة، كيف يجب أن تعرف الله تبارك وتعالى. لا تعرفه إلا إذا عرفت إيش ما يجب في حقه وما يجوز وما يستحيل، وكذا إيش لرسل الله تبارك وتعالى، صحيح؟ لكن هنا أتكلم عن ماذا؟ عن أول واجب. ما هو أول واجب؟ يقول معرفة، المعرفة، المعرفة بالله تبارك وتعالى. أول الواجبات المعرفة بالله، معرفة، مش أي معرفة، مش معرفة الكتاب والقراءة، مش معرفة التاريخ والجيولوجيا، لا، معرفة الله. واجزم بأن أولا مما يجب معرفة وفيه خلف المنتصب. نبدأ المشرح. طيب، أول شيء اختلف السادة العلماء في هذه المسألة على أقاويل كثيرة، حصرها بعضهم في 12 قولا. في أي مسألة؟ في مسألة أول الواجبات. ما هو أول واجب؟ لو سألنا إنسان عام بسيط يقول أول واجب الشهادتان، أشهد أن لا إله إلا الله. لكن هل تشهد بما لا تعرف؟ هل تشهد بما لا تؤمن؟ لذلك لا، الأقوال الأقوى قبل ذلك. منهم من قال أول واجب هو المعرفة، معرفة الله تبارك وتعالى، وهو الإمام أبو الحسن الأشعري شيخ المسلمين في عصره رحمة الله عليه، قال أول معرفة هي معرفة الله. واحد يقول لي معرفة الله إيش يعني؟ معرفة كون الله؟ سنشرح هذا بعد قليل، سنشرح هذا بعد قليل إن شاء الله تعالى. أبو الحسن الأشعري قال معرفة إيه؟ معرفة الله أول واجب. أبو إسحاق الإسفرايني من كبار علماء إيش؟ العقيدة، وهو أشعري العقيدة على مذهب الإمام الأشعري، قال لا، أول معرفة هي النظر. أول معرفة هي النظر. ما معنى النظر؟ أول واجب أول معرفة؟ عفوا، أول لا لا لا لا أول واجب أول واجب إيه؟ هو النظر. ما هو النظر؟ النظر لغة، نظر لغة هو إيش؟ إدراك الشيء بالإيه؟ بالبصر أو بالفكر، يعني بالبصيرة، سواء أدركته إيش؟ بالبصيرة أو بالإيش؟ بالبصرة، يسمى إيش؟ نظر، صحيح؟ يقول لك يعني انظر يا أخي، انظر انظر كيف فعل الله بالنازيين، مش هقدر أشوفه هنا، معناه إيش انظر إيش؟ بالبصيرة، بالفكر، فكر يا أخي، صحيح؟ زي ما قال ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، والنبي عام الفيل إيش أصلا ولد، هو لم يرى، لكن الرؤية هنا إيش؟ علمية أو بصرية؟ علمية، رؤية علمية، سواء الرؤية سواء النظر، ممكن تكون الرؤية، كما النظر أيضا يكون إيش؟ بالبصيرة، وممكن يكون إيش؟ بالبصيرة، بالفكر، يعني بالفكر، بالفكر. طيب، هذا في اللغة العربية، لكن في الاصطلاح، في اصطلاح علماء الكلام، في اصطلاح الفلاسفة، اصطلاح الفلسفة، يعني والنظر مش معنى إيه؟ كما يعني يقول علماء اللغة، وإنما النظر أيها الإخوة والأخوات هو إيش؟ ترتيب المقدمات المعلومة، ترتيب المقدمات المعلومة، لماذا؟ للوصول إلى إيش؟ للوصول إلى علم مجهول، شيء كان مجهولا يصبح إليه معلوما، عليكم السلام ورحمة الله، بترتيب المقدمات، نأتي بمقدمة صغرى، مقدمة كبرى سواء، نربط بينهما بطريقة معينة، ثم إيش؟ نستدل على النتيجة أو إلى نتوصل إلى النتيجة. هذا اسمه إيه؟ النظر، اسمه النظر. طيب، طريقة الاستدلال، يعني طريقة إيه؟ الاستدلال أو الاستنباط. فأبو إسحاق الإسفرايني قال أول واجب هو إيش؟ النظر. وقال الإمام القاضي أبو بكر الباقلاني رحمة الله عليه، ما هذه أسماء مشهورة جدا، هي نجوم في عالم إيش؟ العقيدة الإسلامية. نقول أبو الحسن الأشعري معروف، هذا شيخ المسلمين، صحيح؟ الشافعية كلهم والمالكية كلهم أشاعر، هذا شيخهم في العقيدة كان رحمة الله عليه، علامة شيخ الإسلام هذا كان جهبني. لما نقول أبو إسحاق الإسفرايني من كبار الأشاعر، لما نقول الإمام الغزالي، الإمام الباقلاني المعروف بالقاضي، القاضي أبو بكر الباقلاني، هذا فلتة من فلتات الدهر، شيخ عجوبة رحمة الله تعالى عليه، عجيب، ناقش اليهود وأفحمهم، وناقش النصارى عند ملك الروم وأفحمهم، شيء عجيب، يعني أنا أفحم كل خصوص النصارى هنا عند عند عند ملكهم، عبقرية فلتة، وناقش جميع أهل البدع، كل المبتدعين والزنادقة وكذا كذا، وأفحمهم، وكتب في العقيدة، شيء غريب رحمه الله. ولما مات المالكية يقولون مالكي، الشافعي قالوا له هو شافعي، وبعض الحنابلة ادعى أنه حنبلي، مع أنه لم يكن إيه على عقيدة إيش الحنابلة، هو أشعري العقيدة رحمة الله عليه، لكن لما مات حتى الحنابلة، علماء الحنابلة خرجوا إيش حفاة عراة يلطمون وجوههم ويقولون إيش يعني إيش اليوم هي قبر الإسلام، حتى الحنابلة كانوا عداء يعني في الفكر كذا، لأنه شيخ عجيب كان أبو بكر الباقلاني اسمه، عنده مؤلفات كثيرة جدا وذكي من أذكياء البشر. أبو بكر الباقلاني رحمة الله عليه قال أول واجب هو أول النظر. طيب، النظر عرفنا، عرفناه قبل قليل، لكن لما نقول أول النظر، تعرف ما هو أول النظر؟ المقدمة الصغرى، المقدمة الصغرى. لما نقول مثلا إيش؟ لما نقول هذا الشيء مثلا حادث، وكل حادث لا بد له من محدث، إذن فلهذا الشيء محدث. صحيح؟ انتبه. المقدمة الصوريشية هذا الشيء حادث ومتفقين عليها أساسا، هذا الشيء حادث. يعني ما معنى حادث؟ يعني كان بعد أن لم يكن، يعني له وجود مبتدأ في الزمان، له وجود مبتدأ إيه؟ مش أزلي، هذا ما هو شيء أزلي، كان بعد أن لم يكن، هذا الشيء حادث. هذه مقدمة صغرى. المقدمة الكبرى كل حادث له محدث، يعني كل معلول له علة، كل نتيجة لها سبب. صحيح؟ هذا هو كل إيش حادث يعني محدث، الحدث هو المحدث، يعني كل محدث له محدث، اسم مفعول اسم فاعل له محدث. إذن فهذا الشيء لا بد أن له محدثا، نبحث عنه هذا المحدث. هذا هذا النظر، هذه طريقة استدلال، هذه طريقة استدلال وفق المنطق الصوري، وفق المنطق الصوري. أين أول النظر هنا؟ قولنا هذا شيء حادث، أن تعرف أن هذا شيء حادث، هذا أول النظر، هذا أول النظر. العملية كلها عملية نظرية، عملية إيه؟ نظرية هي النظر. وقولنا هذا الشيء حادث هو أول النظر. أبو بكر الباقر رحمه الله عليه يقول أول واجب على المكلف هو أول النظر. فهمنا كيف؟ إذن هو يعني يخالف ليش الإمام الأسفرين الذي قال أول واجب هو النظر، قال ليش النظر كله الجملة واحدة؟ أول النظر بس. لابد أن تعرف نوع الترتيب هذا في التفكير. طبعا في بعض الناس يقول أنا لا أسلم أن هذا حادث، وفعلا طبعا الماديون ملاحدة لا يسلمون بأن شيئا في الكون حادث، نحن مش حادث، كله أزلي، كله أزلي ملوش وجود. فمشكلة هنا، إذا أول شيء يجب إيش أن يقروا به وأن يعرفوا لا أن هذا وجود حادث في الأول لسه قبل أن نخش في النقاش الديني، وهذا صحيح. وما لم يقر معك الملحد، وفعلا إلى اليوم هذا الكلام صحيح، ما لم يقر، وسنأتي إليه بالتفصيل بعد قليل، ما لم يقر الملحد والنافي أن هذا الوجود بكل ما فيه من أعراض وجواهر وأشياء محدث يعني حادث، ما في مشكلة، ما في طريق الحل. صحيح؟ لا بد يصير نقاش ونقول لا بدنا نثبت لك ونبرر لك أنه حادث. وإذا سلم بأنه حادث يصير الطريق إيش؟ الاعتراف بالمحدث قصير جدا. لماذا؟ لأن مبدأ العلية لكل إيش معلول علة هو متفق عليه. الملاحدة حتى لا ينكر مبدأ العلية، الملاحدة لا ينكرون هي مبدأ العلية، لكن يتهربون من إلزاماته بطريقة الآن سأعرض لكم بعد قليل إن شاء الله تعالى. طيب، إذن الإمام الأشعري قال إيش المعرفة؟ أبو إسحاق الأصفهاني قال إيش النظر؟ أبو بكر البغلاني قال ماذا؟ أول النظر. الإمام أبو المعالي الجويني، وأيضا هذا شيخ غريب وعجيب جدا، هو إيه؟ إمام الحرمين، تسمعوا الإمام الحرمين أبو المعالي الجويني الملقب بإمام الحرمين، شيخ مشايخ الدنيا في عصره رحمه الله. أبوه كان شيخ الإسلام أبو محمد الجويني، صاحب كتاب البحر محفوظ الفقه الشافعي، وصديق لأبي بكر البيهقي. تعرف البيهقي؟ أبوه كان صديقه وبينه مراسلات، أبوه علامة كبير جدا، ابنه لكن فلتة، كسف نوره ونور أبي، كسف نوره ونور أبوه، صار مش معروف، ما بنسمع فيه إحنا إلا الفقهاء المتخصصون يعرفوا أبو محمد أبو محمد الجويني اللي هو أبو إيش؟ الإمام أبي المعالي الجويني. أبو المعالي الجويني شيخ الحرمين، عمام الحرمين، وأستاذ مين؟ الغزالي، أبو محمد الغزالي تلميذ، تلميذ عفوا، تلميذ الجويني، والكي الهراس أيضا تلميذ من أئمة الشافعية عفوا الكبار، أيضا فقيه كبير جدا أندونيسي، الكي معنا الأسد، من أندونيسيا جاء أصل أندونيسي، الكي الكي معنا الأسد باللغة العربية، كلمة أندونيسية، الكي الهراس رحمه الله، صاحب أحكام الأقران، من أكبر أئمة الشافعية في الفقه أيضا والتفسير، تفسير الأحكام. المهم فالجويني هذا إيش؟ إمام الحرمين، علامة كبير، له إسهامات في الأصول في الأصلين. لما أقول في الأصلين على إيش؟ أصول الفقه وأصول العقيدة، في العقيدة يعني له إسهامات في الأصلين على قدم سواء. كتبه في أصول الفقه لا تقل عن إيش؟ عن كتبه في أصول العقيدة تحقيقا وجودة وتعمقا ورحمة الله عليه وسفرا، شيء عجيب. في أصول الفقه عنده كتاب اسمه البرهان، اسمه لغز الإسلام، العلماء الكبار مش بيقدروش يفهموه، صعب جدا جدا، يسمى اللغز، اسمه لغز الإسلام. ولذلك لما بعض العلماء يعني يتجرأ على شرح البرهان يقول لك إيش هذا جريء جدا، أجرى من خاص الأسد، حاول يشرح لغز الإسلام، صعب جدا جدا، فيلسوف الرجل من أذكياء الدنيا قال لك كان واحد عصري وفريد دهري وقريع زمانه رحمة الله عليه، وهو الذي حدثكم عنه مرة أنه قال يعني هي أنا حافظت أو قرأت قال 25,000 في 25,000، ملايين ملايين الصفحات قرأ، ملايين يعني هذا عشرات أو مئات الألاف قرأ من كتب، شيء مش طبيعي، ممكن كان يقرأ كتاب في ساعة ونص ساعتين وغيره وكان يقول رحمة الله عليه: أنا لا آكل عادة ولا أشرب عادة ولا أنام عادة، إنما آكل وأشرب وأنام غلبة. ما فيش وقت يقول لك وقت وقت للقراءة، ما فيش عالم حقيقي بيسأل وين وقت القراءة. أنا بستغرب من هذا السؤال، شو وقت القراءة؟ في وقت القراءة وقت كله للقراءة، وما يتبقى الأشياء الثانية على بصير وقت الحقيقي كله للقراءة، ليل نهار ما في. فلا بنام الساعة قبل 12 ما في، العالم ما بيعمل شيء، عالم لما ينهلك بعدين بنام 12 6 الصبح 9 ما فيش مشكلة بأي وقت. هكذا رحمة الله عليه، هذا أبو المعالي الجويني. المهم له كتب كثيرة، من أشهرها الشامل والإرشاد، الشامل كبير جدا وصلنا منه أجزاء كتاب عجيب. مقدمات العقيدة هذه أخذ فيها مئات الصفحات في المقدمات في الأحكام، هذا وصلنا من مقدمات العقيدة الشامل محقق في ألمانيا، والأجزاء الأخرى لم تصل، موسوعة ضخمة في علم الكلام، لم نصلنا أي يعني إلا أي أجزاء فريدة منها. الإرشاد وصلنا كاملا صغير مجلد لطيف، وكتب كثيرة، وفي أصول الفقه له أيضا كتب كثيرة جدا، وفي الفقه له كتب رحمة الله عليه. فأبو المعالي الجويني قال أول واجب هو القصد إلى النظر. يعني ناس قالوا النظر، ناس قالوا إيش أول النظر، ناس قالوا القصد إلى النظر أول واجب. كيف القصد إلى النظر؟ أيوة بالنية، بتفريغ النفس من الشواغل والعوائق. يعني إيه؟ أن تحدث نية في الإقبال على إيش؟ على المعرفة، في الإقبال على معرفة إيش؟ أول واجب أني بدأ هذا الشيء، بدأ أحاول أعرفه أنا، فلازم أفرغ نفسي، لازم أعطيه وقت وأعطيه هم وأعطيه وقدي، هذا هو بتفريغ النفس إيش؟ عن الشواغل أو من الشواغل، واجبا عليه شرعا، صحيح؟ طيب واحد يقول لي شو الفلسفة هذه؟ لا مش فلسفة، هذا تفكير دقيق، تفكير منطقي تدرجي. كل واحد بحاول يقول فعلا وين أول واجب؟ لما تقول لي أول واجب النظر يقول لك لا ما فيش شيء اسمه نظر في جملة واحدة. طب إيش أول نظر؟ أها الاتفاق عليه، إذا أول واجب أول نظر. هذول لا، قبل أن يكون أول نظر مش لازم يكون في عندك نية، وإنما الأعمال بالنيات، إنك أنت تعرف فهذه النية هي أول واجب، يجب عليك أن تكون لديك هذه النية وأن تخلي نفسك من الشواغل. هذا تحقيق من الجويني، مش فلسفة، الحكاية تعمق في العلم محاولة الدقة، كانوا دقيقين جدا بقدر ما كان علماؤنا الأقدم رضوان الله عليهم في الفقه في الأصول في كل شيء في الكلام، دقيقين بقدر ما نرى في علماء اليوم عدم الدقة البتة. تسمع علماء وتقرأ لهم ما في دقة مطلقة سبحان الله، لا في التعريف لا في الكلام لا في الجواب، كلام يلقى على عوائني، كلام فارغ لأنه ما فيش تحقيق، ما فيش تحقيق علمي حقيقي، ما فيش تعمق. لذلك الكلام هيك ممكن كل جملة تسمعها تورد عليها 50,000 اعتراض يا أخي، وكل ما تقول مش قصدا هنا صحيح مزبوط، الله بارك الله فيك يا أخي، شيء على العلم شيء مقدر في حقيقة والله. إيش اللي بقرأ القدماء وشوف كيف تحقيقهم والعبقريين عندهم يشمئز من المعاصرين إلا من رحم الله. يا أخي ما في تحقيق لأنه كلام فارغ يا أخي، كلام هكذا يقال العوام. فمنحاولش إيه أن نعترض على الأقدمين، نتهم بالتفلسف والتغمق وإيش الفلسفة، لا مش فلسفة، هذا العلم، هذا الدقة، بتكلم كلام تدافع عنه. هذا كلام مين؟ الجويني. بعضهم قال أول واجب التقليد، أن تقلد العالمين المؤمنين، وحنا قلنا إيش الخلاف في إيمان المقلد. بعضهم قال وهذا القول السادس الشهادتان، أول واجب أن تنطق بالشهادتين، وهذه أقوى الأقوال الستة، في ستة أخرى ضعيفة جدا لا نريد أن نطول بذكرها. بعض العلماء جمع بين هذه الأقوال أو الأقاويل بقوله أول واجب غاية المعرفة، صحيح؟ طبعا إيش الغاية هي؟ أن نعرف، أن نعرف الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، يعني بآثارها لا بكنه ذاته لا إله إلا هو، هذه الغاية طبعا من النظر، صحيح؟ طيب إذن أول واجب غاية إيش هو؟ النظر. وأول واجب وسيلة قريبة، عفوا المعرفة قلنا النظر أول واجب غاية المعرفة، معرفة الله. وأول واجب وسيلة قريبة النظر، وأول واجب وسيلة بعيدة أول النظر، وأبعد القصد إلى النظر، يعني أعمق، أبعد منها أعمق، نتعمق أكثر نتعمق أكثر نتعمق، يعني أعمق شيء بيكون إيش كوسيلة القصد، أقل عمقا منه أول النظر، أقل ثواب مما أقرب إلى السطح يعني إيش النظر، وهي كلها وسائل، صحيح؟ البعيد والأبعد والقريب، وأما الغاية فهي إيش؟ المعرفة. وهذا كلام دقيق جدا نستطيع به أن نجمع بين إيش هذه الأقاويل الأربعة، هذه الأقاويل إيه الأربعة، والله تبارك وتعالى ويجزم بأن أولا مما يجب معرفة وفيه خلف منتصب. نأتي إلى معرفة، قلنا المعرفة إيش أصدها؟ معرفة من؟ معرفة الله تبارك، تقول لي معرفة الله، لكن الله قال وما قدر الله حق قدره، من يستطيع أن يعرف الله؟ قال السيد أبو القاسم بن محمد الجنيد قدس الله سره الكريم ما عرف الله على الحقيقة إلا الله، باب مسدود يا أخي، هذا باب مسدود إلا إيش؟ إلا عن الله تبارك وتعالى. ما يعرف الله حق إيه؟ معرفته إلا الله. وقد قال تعالى: وما قدر الله حق قدره. قال الرجل الأصبهاني صاحب المفردات، قال: ما عرفوه بكنه. ثم قال معللا أو كالمعلل: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، وأن لكم أن تقدروه حق قدره. إذا الأرض والسماوات كلها في يمينه، بدك الفسفوس هذا النملة التائية في الكون تعرف كنها الله؟ مستحيل. أنت تعرف كلها الله؟ أنا ما أحد، ولا حتى النبي ولا أي واحد، مستحيل. ما عرف الله إلا الله. تقولين حتى النبي ما عرف إيه كلها الله؟ نعم، ما عرف كلها الله إلا الله. إذن ما الفرق بين معرفة النبي ومعرفتي، معرفة النبي ومعرفتك، معرفة العلماء ومعرفتنا، معرفة الأولياء ومعرفتنا، معرفة الصحابة ومعرفتنا؟ في مدى أحسن، في مدى التعمق في معرفة إيش آثار أسماء الله وصفاته في الخلق والكون. لكن كنه الله مستحيل، لا يعرفه إلا الله تبارك وتعالى، صحيح؟ أبدا ممنوع. ولذلك أيها الإخوة، هناك جملة أحاديث، جملة الرسول أخرجها أبو الشيخ في العظمة، عنده كتاب اسمه كتاب العظمة، فقه في أربع خمس مجلدات، والإمام الأصبهاني أو الأصبهاني في الترغيب والترهيب رحمة الله عليه، والإمام ابن معين في الحلية، والطبراني في الكبير والأوسط، وغيرهم، كلها تدور على معنى واحد. لا إيش؟ لا تفكروا، يعني لا تتفكروا، لا تفكروا في ذات الله، وفي رواية فتهلكوا، ولكن تفكروا إيش؟ في مخلوقات الله، في الكون، في الآثار، تفكروا في آلاء الله، ولا تتفكروا إيش في الله، فإنكم لن تقدروه حق قدره. النبي كان واضح كذا، كان ينهي الصحابة، وقد خرج عليهم مرة وهم يخوضون إيش في الله، إنه كيف يعني حقيقة الله، كيف ماهيته، الماهية اسمها، الماهية هي الجواب عن السؤال إيش المصدد بما، ما الله، ما حدا بعرف ما الله، قال فرعون: وما رب العالمين، وما سأل عن ماذا فرعون؟ عن الماهية. طب قل له إيش وإيش ماهيته هذا الرب هذا؟ وما رب العالمين؟ هل أجابه موسى عن الماهية؟ موسى لا يعرفه أصلا. ماذا قال؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. عجب فرعون الجلساء والمستمعين من جواب موسى، أراد إيش أن يسخر منه، وعجبهم، قال: شوف كذا الفرق، بسأله في ناحية فيجيب في ناحية، بقول له ما رب العالمين، بقول لي رب السماوات والأرض وما بينهما. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ شو بحكي هذا؟ وموسى عارف عن موسى، وجاء هذا الجواب الصحيح، لا موسى ولا محمد ولا أحد يعرف ما هو الله، ما عرف الله إلا الله، لكن نعرف الله بالأسماء والصفات. ولذلك انصب التوجيه الإلهي الكريم في كل آية ذكر الحكيم على النظر إيش في الكون، في المخلوقات، في السماوات، في الأرض، وحتى إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يزيد إيمان نبي من الأنبياء أو رسول عظيم كالخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أن يزيد إيمانه بماذا؟ قال لك: وكذلك نوري إبراهيم ملكوت، ما فيه السماوات، وليكون من الموقنين. الملكوت ما فيه، لا تستطيع. ولذلك في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري قام فينا الرسول صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال إلى أن قال: حجابهم نور. وفي رواية أبي بكر شعبة: النار، يعني حجابهم نور أو النار. لو إيه؟ لو ارتفع لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. بس هنا في مشكلة، واحد يقول لي لا شيء، بعدين من أول كلمة ثانية واحد يقول لي حجابه خطأ، استغفر الله العظيم، شو خطأ يا أخي؟ الحديث في صحيح مسلم يقول لي لا، اعتراض وجهي، لأن الحجاب في الأصل، الحجاب هو اسم ومصدر، في الأصل مصدر، حجبه حجابا، صحيح؟ فهذا من المصدر الذي يسمى به في اللغة، هذا من المصدر إيش؟ الذي يسمى أو سمي به. الحجاب كالحجب، الحجاب هو الستر والمنع، والستر والمنع إنما يختص بالمتحيزات، بالمحددات، يعني بالمحدودات اللي بتأخذ حيز في الفضاء، صحيح؟ اللي إلى حدود. الله تبارك وتعالى منزه عن إيش؟ عن التحيز وعن الحدود وعن الجسمية وعن وعن وعن عن مشابهة كل المخلوقات ولوازمها، مستحيل. فالله كيف يحجب؟ ما الذي يحجبه أصلا؟ مستحيل. ولذلك الحديث لابد أن يؤول. انتبهوا، في القرآن الكريم مثل هذا التعبير غير وارد، عكسه التعبير الصحيح من غير تأويل وارد: كلا إنهم عن ربهم لمحجوبون، هم المحجوبون. والله ما يحتجب، ما في شيء إيش يحجبه الله تبارك وتعالى، مستحيل. لو حجبه شيء لكان إيش؟ إيه؟ لكان أكبر منه، صحيح؟ ولكن الله محدودا له حيز معين، حاشا لله تبارك وتعالى، مستحيل. إذن ولذلك قال الإمام النووي، شوف على دقة علمائنا وعبقريتهم، النووي على ما أذكر حين شرح هذا الحديث، ذكرنا مرة في خطبة قديمة حين شرح هذا الحديث رحمة الله عليه، إيش قال؟ قال جل الله، بعد الكلام جل الله سبحانه وتعالى أن يحجبه شيء، مستحيل أصلا، مستحيل في شيء يحجبه الله، لأن الله غير محدد مطلق، هو المطلق وحده فقط تبارك وتعالى. ولذلك أول النووي كلمة حجابه يعني إيه؟ ما يحجب خلقه عنه، هذا وهذا يجوز من باب المجاز، طبعا العربية معروف، حجابه ما يحجب خلقه، والإضافة لأدنى ملابسة، صحيح؟ من قواعد النحو العربي أن الإضافة لأدنى ملابسة، لما نقول حجاب الله مش الحجاب اللي بيحجب الله، الحجاب الذي يحجب خلقه عنه، وينفع نقول حجاب الله، يعني الحجاب الحاجب الخلق عن الله، يجوز الإضافة لأدنى ملابسة، الإضافة لأدنى إيه؟ ملابسة، صحيح؟ إحنا لما نقول إيش؟ خلق الإنسان فيه عبرة ودليل الإيمان، إيش معنى الإضافة هنا؟ انتبه، إضافة فعلية أو مفعولية؟ خلق الإنسان إضافة مفعولية، صحيح؟ يعني كون الإنسان مخلوقا، خلق الإنسان يعني كون الإنسان مخلوقا، صح؟ لكن لما نقول خلق الله إضافة فعلية أو مفعولية؟ إضافة فعلية، يعني كون الله خالقا للأشياء، فهي خلق الله خلق الإنسان، مرة بمعنى فعلية مرة بمعنى أي مفعولية. وكيف بنفهم؟ من خلال إيش؟ السياق وملابسات السياق، لأن الإضافة لأدنى ملابسة، الإضافة لأدنى إيه؟ واضح؟ الإضافة لأدنى ملابسة. إذن حجابه يعني حجاب الله، يعني الحجاب الذي إيش؟ يحجب الخلق عن إيش؟ عن عن أن يرى ربه، يدركه ربه تبارك وتعالى، النور. قال النووي لماذا النور أو النار؟ لأنهما في العادة لأنهما في العادة هما اللذان إيش؟ يعشى بهما البصر لشدة إيش؟ توهجهما. لما الضوء يكون قوي جدا جدا أو النار قوي جدا جدا ما تستطيع أن ترى، صحيح؟ هذا هو، عشان هيك قال سبحات وجهه، في إجماع على أن معنى هي السبحات جلاله ونوره وبهاؤه، هاي معنى سبحات وجهه. قال وجهه أي ذاته، نجي الوجه يعني وجهك ذات طبعا، جلال ذات الله، بهاء ذات الله، نور ذات الله، هذا هو الصحيح والله تبارك وتعالى. ومن هنا أذكر مرة أن عبد الرحمن ابن أبي ليلى رحمه الله عليه، التابعي الجليل والإمام الكبير ابن أبي ليلى في الكوفة، روى أن الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه مر بقصاب في الكوفة، قصاب عجزار بقصاب وهو يحلف يخصم يقول لا والذي احتجب فوق سبعة جل ربنا تبارك وتعالى إيش؟ أن يحتجب، ما في شيء يحجب الله بل. أنت هذا الأحمق قل له أنت تعرف اليمين، هذا هو بده يتفلسف مسكين، هذا القصاب دخل من داخل الضيق، قال له يا لوكا، إيش يعني يا لوكا؟ هذه كلمة للسب، تقال للسب يا لوكا يعني يا أحمق، وتقال للصبي الصغير، لأن الصبي صغير أحمق، ما فيش صبي في الأسوف، الصبي لازم يتصرف تصرفات صبي، فتقال للصبي الصغير. في الحديث من مرة النبي عليه السلام دخل إيش على فاطمة، قال لها أثم لوكا؟ يسأل عن مين؟ الحسن أو الحسين؟ أثم لوكا موجود؟ قال لوكا يعني الصبي الصغير، هنا مش معنى الأحمق، لا أثم لوكا يعني موجود الصبي الصغير الحسن والحسين، فقال له يا لوكا يعني يا أحمق، جل ربنا حاشاك تبارك وتعالى تعالى عن ذلك، أي احتجب، لكن خلقه محجوبون عنه، مش هو محجوب عنه، ما في شيء يحجبه، شو محجوب عنه؟ أنت محجوب عنه، هو غير محجوب تبارك وتعالى، غير محجوب أصلا، كل شيء في الكون إنما ظهر إيش؟ بالله تبارك وتعالى، صح ولا لا؟ لولا نور الله ما في، الله نور السماوات والأرض، لولا نور الله ما فيش شيء أصلا موجود، ما فيش شيء مرئي، ما فيش شيء محسوس، كله ينتهي عدم، ولا يشم حتى رائحة الوجود، صح ولا لا؟ فبدك شيء من خلقه سواء نار أو نور يحجب الله الخلق، أعوذ بالله، لكن الخلق هم المحجوبون بالذنوب وبالقصور وبالضعف البشري، بالعجز الإنساني يعني محجوب في الدنيا ما فيه، وفي الآخرة المعصية، حتى المؤمن حتى المؤمن الكافر يحجب بالمعصية حتى في الآخرة، والمؤمن الصالح يرى ربه تعالى، عقيدة أهل السنة والجماعة. طيب كما شاء الله تبارك وتعالى المعنى الذي يريد، قال له يا أمير المؤمنين أفلا أكفر؟ قال له لا لا تكفر، لأنك ما حلفت أي بالله، أنت حلفت بشيء أصلا ما له علاقة بالله، شيء محجوب، هذا كله هو الله عز وجل. شوف دقيق الإمام علي له كلام عجيب في التوحيد وفي صفات الله وأسمائه رحمة الله عليه وعليه السلام ورضوان والرحمة والإكرام. طيب اللهم صل على محمد. إذن القاعدة أيها الإخوة ألا نفكر إيش؟ ألا نفكر في ذات الله، مستحيل. هذه سبيل وطريق مسدودة على جميع الخلق، ومن هنا نهينا إيش؟ أن نحاول إيش؟ استكناء ذات الله تبارك وتعالى. واحد يقول لي طب إذا لا نعرف أي شيء عن ذات الله عن كنه الله تبارك وتعالى كيف نؤمن به؟ يا سلام، طب ما تؤمن بآلاف الأشياء، بملايين الأشياء ولا تعرف كنها، هل تعرف كنها نفسك؟ يقول الزمخشري وينسب الإمام علي أيضا، ينسب الزمخشري وينسب الإمام علي، كيفية المرء ليس المرء يدركها فكيف بالبارد القدم. أنت نفسك كيفيتك، أنت ماهيتك ما تعرفها، ما في حد لحد الآن يعرف حتى إيش كنها الحياة، صح؟ يقدر واحد يعرف الحياة؟ جيب أكبر طبيب، أكبر عالم في البيولوجي، أكبر عالم في هذه الأشياء وقول له عرفها، ما بعرف، وأنا بحكيكم عن علم، وفي نيتي أنا أعطي محاضرة مطولة عن عن عن عن مفهوم الحياة إن شاء الله بين الدين والفلسفة والعلم. ما في حد يستطيع أن يعرف الحياة، كل من كتبوا في الحياة إنما عرفوها بآثارها. إيش آثار الحياة؟ إيش تعمل لما يكون كائن حي؟ إيش ممكن إيه يعني نرى إيه من لوازم هذه الحياة؟ بس إيش الحياة كحياة؟ ولا حدا بيعرف، صح ولا مزبوط ولا ما لا؟ لأنه مرتبط بالروح، أمر عجيب لطيف غير معروف. طيب إحنا مش عارفين حالنا، مش عارفين إيش كل الإنسان، إيش كل الحياة. حتى الجاذبية مين أحسن من تكلم فيها وحط لها قوانين وكذا؟ نيوتن، إسحاق نيوتن، ما بعرف شيء. أحد أصدقائي وهذا كتبه في البرنسيبي بعث له، قال له ولي أنت بتتحدث عن جاذبية حطت لها قواعد وقوانين، ما هي الجاذبية؟ قال له ما بعرف. قال له بدك نعرف إيش هي بالماهية؟ ما بعرف إيش الجاذبية، ما بعرف عن شيء. فبالنسبة له زي هي مجرد فرضية استطاعت أن تحلل إيش وأن تفسر ظواهر كثيرة في الكون بس، لكن إيش هي في الحقيقة ما بعرفه، ما بعرف، صح؟ ما هي الضوء؟ ما في لحد الآن يعني إيش نقول قول قاطع. بالعكس في الأول ونظرية نيوتن عندنا أمثلة كثيرة، ممكن ندخل الحين في موضوع فلسفة طويل جدا. أيام نيوتن وبعد نيوتن كان يقول الضوء إيش هو؟ الضوء بارتكلز، جسيمات دقيقة، صح؟ وهذا النظرية فسر أشياء جيدة ممتازة. بعدين في عندنا إيش؟ مشكلة الحيود والتداخل، تعرف؟ لا يمكن أن تفسر إيش إذا كان هي الضوء مجرد إيش جسيمات تسير إيش في طرق مستقيمة، مستحيل، لا يفسر لا التداخل ولا الحيود. فجاء عندنا إيش هيوغنز والجماعة ذول، قال لك معناها موجات ويفز يعني ذلن معناها موجات، وبعدين هذه الموجات لا تستطيع أن تفسر أشياء أخرى. فأجى عملوا إيش سينتيز تركيب، قال لك طيب الضوء عنده طبيعة مزدوجة، هو جسيمات وموجات في نفس الوقت، مرة بسطر سلوك جسيمات مرة. هذا الكلام يعني فيه نظر إيش هالطبيعة الغريبة، عشان بده يفسر المساكين لأنه مش عارفين فعلا إيش ماهية هذا الضوء. لو عرفوا الماهية كان ممكن يعرفوا إيش هذا السر، بس صعب لحد الآن، صعب جدا. طيب وهكذا، ففي أشياء كثيرة جدا حتى الكهرباء أشياء نؤمن بها وكذا ما في مشكلة وندعن، لكن بأثارها ومعرفة إيش أثارها، نتعامل مع أثارها والكون غير واضح لنا. العقل، عقل أنت أيها الإنسان، العقل مش الدماغ، العقل كقوة مفكرة، ما هو؟ مستحيل، لغز كبير جدا جدا، صعب أن يعرف هذا. لكن نؤمن بأن هناك عقل وأن هناك عقل وأن هناك تعقل وأن هناك فكر وأن هناك فكرة تدعو علو أشياء، لكن لا نعرف ما هو العقل، ماهية العقل حقيقة ما نعرف، مستحيل نعرف إيش بالوظائف وبالآثار كمان، لكن الماهية ما حدا بيعرف. الفكرة أكثر الماهيات مش معروفة إلا، صعب جدا. لذلك لما نرجع لعلم المنطقة ونشوف التعريف كيف يتم، قليلة جدا هي التعريفات، وهذا أتم التعريفات التي تكون بالماهية، لكن في تعريف كثيرة تكون إيش بالخواص، تعريف بالخاصة، تعريف باللوازم. العلوم لما إيش يأست من هذا المنطق السوري الجامد كانت إيش هو التعريف الماهية، وهذا صعب جدا جدا، لا يمكن. خلينا نعرف إيه حتى تعريف إجرائي وخلاص، صحيح؟ فبتشوف العلوم الآن أكثر تعريفها تعريف إيش إجرائية، تعريف إجرائي. طيب نعود إلى ما كنا فيه، فما في مشكلة أبدا، نؤمن بالله تبارك وتعالى ونؤمن به أكثر من أن بأنفسنا، مع أننا لا نعرف كنه الله تبارك وتعالى، لا نعرف كنه الله، لكن نعرفه إيش بآثار صنعه، ببدائع خلقه. خلقه تبارك وتعالى دل على ماذا؟ على أسمائه، على وجود أسمائه، صحيح؟ أسماؤه دلت على ثبوت أوصافه، وأوصافه دلت عليه، إذ محال أن يكون وصف بلا إيش؟ بلا ذات، ما في وصف بلا ذات تحمله، صحيح؟ وهذا كلام مولانا ابن عطاء الله السكندري قدس الله سره، قال لك دل إيه بآثاره على إيه؟ على ثبوت أسمائه، ودل بثبوت أسمائه على إيه؟ على وجود أوصافه. ودل وجود أوصافه على وجود ذاته، إذ محال وصف بغير ذات. كلام دقيق، كلام عارف بالله تبارك وتعالى، رجل عميق. هذا هو. طبعا كما قلنا الآيات والأحاديث كثيرة جدا جدا في التوجيه إيش في هذا الباب بالذات، في هذا الباب. جاء واجزم بأن أولا مما يجب معرفة ما فيه خلف متصل. عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه في خطبة جمعية قال: سبحان من جعل السبيل إلى معرفته العجز عن معرفته. سبحان قال جعل السبيل والطريق إلى معرفته العجز عن معرفته. واحد يقول لي وإيش المعرفة هذه الضيئة؟ أنا أعلم. أيوة، العجز عن معرفة إيش يعني؟ ذاته. يعني تعرف أنت إيه؟ تعرف اللازم بأثار أسمائه وصفاته، يعني بأثار أسمائه وأوصافه، نعم، لكن لا تعرف إيش كون الذات، لا تعرف حتى الاسم والصفة المهية حقيقية، لا تعرف أنت. تعرف الأثار أيضا، أثار الأسماء أثار الصفات، صح؟ تعرف أثار الأسماء وأثار إيه؟ الصفات. وكما قلنا بالعكس، هذه رتبة من رتب المعرفة، هذه رتبة من رتب الإدراك. في مثال حقيقة ليس لي، هو لمولانا الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه، مثال ذكي جدا ممتاز. يقول إيه؟ لو أن مثلا أستاذا أو والدا وعنده إيه ولدان في نفس المرحلة مثلا العمرية، وسألهما سؤالا في الهندسة، لكن هذا السؤال المفروض إيش؟ أنهما لم يدرسا إيش؟ يعني ما يعطيهما القدرة على الجواب عنه، ما درسوش النظريات هذه، هذا درس في الثانوية وفي الإعدادية. وجاء الأول إيش حيسوي؟ إذا فكر تفكير منتظم، تفكير منتظم دقيقا، بده عنده خمسة نظريات درسه هو في السنتين، بده يجرب كلهم فيش، حيقولوا لا أعرف. هذا إيش؟ أين سأعرف؟ برافو عليك، صح؟ ممتاز هذا، لأنه فعلا عندك درست أنت ما بتحل هذا السؤال، هذا سؤالك ومستواك، معناه فاهم أنت وعارف حدودك، لأنك فاهم اللي عندك، صح؟ طبقت تطبيق صحيح. بس الثاني هذاك البليد، لا لا لا أكيد بس دقيقة. خرج عجيب يا ابني، انا عارف وعارف سهل مر علي ولا مر بعرف هو، ولا اصطبح بعدين حيطيع وجهه، صح؟ انا بليد غبي وما بفهمش هذا. وهذا على فكره الملاحد بالطريقه هذه، حتى مهما كان عنه فيلسوف كبير بدونه مخربط مسكين، مجعلك مخه ما بفهم مسكين، وبفكر حاله بقدر يكابر على كل الحقائق، ما فيش، مش ممكن، بصير مجنون في حقائق العقل الانساني. يعني انا وجدت في الاخير سبحان الله فلاسفه كبار جدا، فلاسفه كبار وعظاما، يعني مقياسهم هم بلا شك، لكن ملاحده. لماذا؟ عندهم اصرار غريب على الهروب من الله، على الهروب من الايمان، عندهم خوف. برثان راسل صرح بانه كان يخاف من الايمان، بخاف بدوش، هم بدوش الإيمان. ليش؟ طيب في عنده مشاكل، عنده مشاكل هنا تاريخية حضارية في الكنيسة مع كان ما لاش علاقة فيهم هذول، صح؟ عندهم الحق. يعني واحد زي ماركس مثلا لما كفر بالمسيح وكفر بالأديان وبيهوديته، وكان يهودي هو أبوه، كفر بالأديان كلها لأنه كان لما يطلع في الباب يشوف في صورة مين؟ صورة قيصر سيزر، وبكره القياصرة، بكره المجرمين، صح ولا ما كان يشوف في صورة المسيح، صح ولا؟ لو شاف في صورة المسيح الحقيقي كان إيش؟ احترم الدين. لكن شاف في صورة قيصر فعلا البابا كيف كان ينصب واصطلاحياته وإيش وضعه، هو قيصر، قيصر وجه الآخر قيصر باسم الدين فقط. فعنده الحق ماركس يكفر بالدين، عنده بشكل تاريخي حضاري هذولا هم حرين. على كل حال فيخاف من الإيمان المسكين هذا، ويبدأ يفكر بدرجة تلغي في الأخير إيش؟ مصداقية كل فكر، كل عقل يشكك في. الآن سأعطيكم أمثلة، موضوع طويل فلسفي هذا عميق بس جميل، لأنه بصلوا في الأخير إلى درجة تشكيكية هي عدمية بسموها الاتكال، نهلية عدمية. كيف عدمية؟ لأنها في الأخير أيها الإخوة لا تصادق على إيش؟ على مصداقية العقل. بصير العقل نفسه ما عندوش مصداقية أنه إيش؟ نأخذ بأحكامي ونأخذ بأرائي. طب إذا لماذا النقاش؟ لماذا التعب؟ لماذا التأليف؟ لماذا المحاورات؟ صحيح؟ دخلنا في عالم الجنون الآن معناها. إذا العقل نفسه ما فيش شيء فيه مصداقية، انتهى كل شيء. إذا ليش تحدث عن فلسفة؟ تألف ليش؟ أنت بتنشر ليش؟ تحاور ليش؟ وهو مش واعي للشيء هذا، بس خلص بده هيك. لا، العقل مقيد وعنده حدود ولزم حدوده، وعرف كيف يتدرج في المحاورة والتفكير، بده يسلم بالحقائق الأزلية وفي مقدمتها وجود الذات الإلهية من غصب عنه. وسوف نعرض أشياء بس سريعا، الموضوع طويل جدا هذا. إذن قال لك ويزم بأن أولا مما يجب معرفة وفيه خلف منتصب، فانظر إلى نفسك ثم انتقلي. فانظر إلى نفسك ثم انتقلي، بدأ بالنفس. لماذا؟ لقوله تبارك وتعالى أحسنت وفي أنفسكم أفلا تبصرون. النفس أقرب شيء لك، نفسي أقرب لي من أي شيء آخر. لما أفكر في نفسي، كيف أفكر في نفسي برضو؟ ليس في كون نفسي، مش حقدر أصلا لكن، وإنما إيش؟ إنما في الأعراض المحدثة في السمع، البصر، وهذا كله أعراض. ما معنى أعراض؟ أنها أشياء كانت بعد أن لم تكن، ويمكن أن تزول، كلها محدثة، أوصاف وأشياء محدثة ممكن تزول. ويام كأي رجل كان إيش؟ كان بصيرا أصبح إيش؟ من يومه راح خلاص ما ينفعش، ويلتقي كل طب الدنيا وهكذا. نفس الشيء إنسان يكون سميعا ثم يفقد إيه؟ على الأقل إذا مش بصدمة، مش بأي شيء، مش بطريقة هستيرية، مش كذا، بده يفقد إيش؟ بالعمر. قال لك إيه؟ إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجماني. اللهم صل على سيدنا محمد. المهم في أبيات كثيرة في هذا الباب. العمر بطل تسمع، بطل تشوف، بطل تشم، بطل تتذوق. يا حرام كبار في السن يعني كلنا في الطريق هذا، يعني الله يعينه يفقد كل ملذات الحياة. حتى المشمومات ما بعد الطيب. يقول لك زمان يا سقى الله أيام زمان، سخى الله أيام الصلة، لما كنت أشم هذه الرائحة يندعش ويشعر بالحيوية وكذا والمعنى العجيبة والعشقية والجمال. الآن ما في ما بشم زي زيت الزيتون، ما عنده مشكلة، بوك ما استطع في شيء. يقول لك يا أخي المرة بطلت، وهي نفس المرة بالعكس عندها خبرة 40 سنة في الشاي. يقول لك لا، شاي زمان كان أحسن. لا، لسانك كان أحسن، مش الشاي، الشاي زي ما هو تحسن بس خلاص راح. أنت الآن شيخ عجوز 70 و80 ما فيه، والسمع والبصر يخبط على صوتك، ما هو بسرع أنت بتسمعك، مشكلتك هنا. وهكذا، وما يكو ذا فم مريض يجد به مرة للماء الزلالة. صحيح؟ مثلا يكون ممرور عند المرارة كبد صفراء، بقول أي شيء حتى الغيب الآن أنواع منها تسكن شيء أعوذ بالله، تمر عندي. لا مش مر، هو أنت المرار فيك. صحيح؟ هذا، فهذه كل أعراض لما تفكر فيها أنت تصور تعلم إيش؟ أن هناك من أوجدها وركبها وأعطاها، مش أزلية ومش ثابتة ونسبية ضعيفة وتروح. وبعدين شوف الدقة فيها والإحكام والصناعات، العين هذه والأذن، واسأل الأطباء، درس التشريع والدرس وظائف الأعضاء وكذا. زي ما قال المعري، قال عجبت إيه للطبيب يلحد في الإله من بعد درس التشريع. أبو معاه قال استغرب، قال واحد طبيب درس التشريع أو مش التشريع، وظائف الأعضاء كمان وبعد هيك يلحد في الله تبارك وتعالى؟ أعوذ بالله، مستحيل. ولسه في شيء أعظم من الإنسان وأدل على الله من خلقة الإنسان. طبعا مش هنشرح الآن، هذا ندخل في موضوع ما بنتهيش. لو تشرح كل وظائف الأعضاء، اقرأ أي كتاب الأعضاء، كل هذا مصادق للقدرة الإلهية. أنت بتقرأ وتسبح بس، سبحان الله سبحان الله. لما تقرأ عن وراثي مش تسبح بس، شبه وترتعد ترتجف، سبحان من خلق، سبحان من قدر، سبحان البداع، سبحان هالشيء العجيب هذا. شو مش شيء مش عادي يا أخي في المنظومة الإنسانية هذه. لسه وهذا الإنسان ولا شيء بالنسبة لإيش؟ للكون، للكوزموس هذا، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أكبر وأعظم وأدل على القدرة وعلى الإحكام وعلى البداع وعلى الاقتدار الإلهي. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لذلك إيش قال؟ قال يوم نعم، فانظر إلى نفسك ثم انتقلي، بعد النفس تنتقلي للعالم العلوي ثم السفلي، تضرورة النظم ثم انتقلي السفلي، مش السفلي راح البيت السفلي مفتيش للعالم العلوي ثم السفلي. العالم العلوي ما هو؟ عالم الأجرام العليا، يعني السماء قصد الكوزموس بالنظير الحديث اليونيفيرس هذا الكوام، يعني النجوم، الشموس، الأقمار، السدم، المجرات، الفضاء، الكون كله بما فيه. وهذا درس طويل جدا جدا، هذا درس يستغرق عمر البشرية، وحتنتهي البشرية وهي لم ينتهي هذا الدرس، وقاعد إيه الدرس هذا على قدم وساق بدوش الكون ليل نهار قاعدين. والله هم بصراحة بلبوا أمر الأكثر من أقسم بالله، والله هذول بلبوا. سيرجيو جينز هذا صاحب كون الأسرار أو كون إيه الغاز، بقول إيش؟ بقول أنا مؤمن عميق الإيمان بالله، ولو زدت، بقول ولو زدت إيه علما لا يقنت أن إيه أن إيماني سيزيد بالله تبارك وتعالى. عارف حلو، كل ما يزيد علمك بده يزيد إيمانك، كل ما ينقص علمك بده إيش ينقص إيه إيمانك. لذا الإلحاد هو إيش؟ إندكس على الغباء، ما في مؤشر غباء، في غباء عند الإنسان. طبعا إذا تكون ذكي مستحيل، ما فيش عالم كبير إيش اللي بيكون من المؤمنين. نيوتن هذا عقل ضخم جدا جدا، مؤمن عميق جدا بالله، ايوه، وبدقه ان الله دقيق ومنظم والكون كساعه كان يقول، لكن صح وركبه عباقي الله المهم عنده مرضيه ثانيه لكن كان يؤمن بهالشيء، ما فيش عنده ريبه مين بدك؟ اينشتاين كان يستغرب من سؤال الالحاد، يقول لك ايش السؤال هذا؟ يستغرب يسالوه أمؤمن انت بالله؟ يستهين هذا السؤال، شو سؤال غبي هذا؟ انا عارف تقول لي مؤمن بالله؟ طبعا بالله. كان يرى كل شيء يفسره الإيمان، والعلم يكشف عن إيه؟ عن مصادق هذا الإيمان. وكان يقول العلم بلا إيمان يتلمس تلمس الأعمى، مش حيفهم، مش حيشوف طريقه العلم بغير إيمان. كيف يعني؟ لأنه بغير إيمان معنى أنت إيش نفيت عن هذا الكون؟ ماذا؟ الحكمة، نفيت عنه النظام، صح؟ نفيت عنه التكافل التآزر، خلاص مشوش كون كاوس يعني كاوتش مستحيل. قال لا، ولما تقول لا هو مش كاوتش وهو منظم وكوزموس هو مش كاوس عكسه طيب كيف كيف تنظم؟ يقول لك لحاله خاصية المادة، حنشرح بعد شوي. ما هي مشكلة الفلسفة العادية شيطان كبيرة، عقله أكبر من عقل الشيطان كذا، وبضحك على الإنسان ده وبدله تفضل ببيت له باستمرار عشان يعلو إيش وقيم على الإلحاد والكفر والتجديد في حق الله تبارك وتعالى. بس كل سؤال له جواب، كل سؤال له جواب كما قلنا. طيب نعود، اللهم صل على سيدنا محمد. فهذا العالم إيش؟ العلوي زي ما قلنا، هذا كما قلنا الدرس لا ينتهي إلا بكهاية البشرية. طول ما الإنسان عايش بتظل يدرس هذا الكون ويستغرب من عظمة الله تبارك وتعالى. كون عظيم عظيم عظيم عظيم، شيء تقشعر له الجود. أيوة شيء مش عادي، بيطلع الإنسان في الأخير ولا تقريبا يعني ولا شيء ولا شيء، ليس لك تقريبا أي رتبة في هذا الوجود. لكن الله أعطاك إيش؟ رتبة إيش؟ الاحترام والتكريم، وسخر لك يكون هذا من عنده، ولا أنت من ناحية جسمية من ناحية هندسية ما بتسوي شيء أنت في الكون. أنت ولا حتى من قرش ذرة ولا حبة رمل ولا شيء أصغر من هيك. الأرض كلها على بعضها، الأرض كلها أقل من حبة رمل أصلا، الكون كله أقل. كون وسيع فسيح بشكل غير عادي، مخيف مخيف. يعني الضوء يلف الأرض 8 مرات في الثانية. أنت بتقول واحد بيقول لف الأرض 8 مرات. طب كيف إذا صار دقيقة؟ وين بروح هذا؟ طب كيف إذا صار ساعة؟ كيف إذا صار يوم؟ يوم كامل يجي وين بتروح؟ إيش حيقطع؟ هو في ثانية واحدة بلف الأرض 8 مرات. بعد يوم وين بروح؟ بعد شهر؟ بعد سنة؟ اسمها السنة الضوئية هذه. شفت؟ شو بعد سنة إيش بكون قضاء على هذا الكون؟ سنة؟ شو سنة؟ 15 مليون سنة. الحين لسه ممكن يكون أوسع. هم الآن بيعترفوا أن الكون في قطر تبعه 15 بليون سنة. يعني الضوء بده يمشي 15,000 مليون سنة عشان يخلص الكون، وبيخلص الأرض 3 مرات في الثانية. إذا وين هذا الكون؟ إيش يساعد الكون؟ هذا المخ بقى فينا مستعيل. إذا علماء الكونيات شديدوا الإيمان بالله، شديدوا الخصة بالله، شديدوا الرهبة لله تبارك وتعالى. قال لك تمردت يا نفس فوق الأرض فهدئي، ولا تذهبي في العجب كل مذهبي، فما أنت إلا ذرة فوق متنها. متن إيش؟ الأرض. وما هي إلا ذرة في الكواكب. كواكب إيش؟ حتى الكواكب هي ذرة أصلا، في لسه في نجوم وفي أشياء وفي سوبر نوفا، في شيء مخيف في الكون. هذا مخيف جدا. لخلق السفر أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال لك ثم انتقلي للعالم العلوي ثم السفلي. شو السفلي؟ العالم السفلي يعني ما هو؟ العالم الأربعة بما فيها من نبات وحيوان وبحار وكذا، كله هذا العالم إيش؟ السفلي. السفلي يعني بكل ما فيه من عالم النبات وعالم الحيوان والأشياء الأخرى والجمادات كمان والذرة مش عارف المكونات والجسيمات، كله هذا العالم السفلي كله. يعني كما يقال من الذرة حتى المجرة، من الذرة العالم السفلي أو السفلي، إذا المجرة العالم إيش؟ العلوي، عالم الأفلاك يعني يسمى. طيب قال تجد به نظاما بديع الحكم، تجد به صنعا، تجد به صنعا بديع الحكم. الحكم الحكم جمع حكمة بمعنى الإتقان، بمعنى إيه؟ الإتقان. يعني تجد به إيش؟ عالما مخلوقا مصنوعا، صور بهذا النظر إيش هو هذا؟ لكن شديد الإتقان والدقة، شديد الإتقان والدقة، وهو مع شدة تقانته أو إتقانه والدقة في تنظيمه، مع ذلك هو فيه دليل على أنه كان بعد أن لم يكن، لكن به قام دليل العدم. يعني إيش دليل العدم؟ به قام دليل جواز العدم، به قام دليل جواز، لازم على تقدير مضاف، به قام دليل جواز العدم. لماذا؟ لأن المفروض أن الكون موجود، وهينا نتكلم يعني موجود ومش معدوم. إذا إيش دليل العدم؟ جواز العدم، يعني كان بعد أن لم يكن، في الأصل كان عدما ثم أوجده الله، هذا هو. واحد يقول لي ما هذه المشكلة الكبيرة بيننا وبين الملاحدة، بيننا وبين الماركسيين، بيننا وبين الماديين، كيف بدنا نحلها؟ حلها طويل جدا، مش حقدر اليوم أتكلم، بس أنا أعطيكم لمعات سريعة جدا جدا. قلنا أعتقد في دروس رمضان قبل الفائت صحيح؟ على البلتوك كان تقريبا إن نظام الوجود، نظام الكون، يمكن أن يفسر بأكثر من نظرية متناقضة طبعا. النظرية الأولى وهي التي ينحو إليها ويتعزى بها الإلهيون المليون الموحدون المعترفون بالله تبارك وتعالى، وهي نظرية الخلق والتقدير والتدبير. نؤمن بها تفسرنا هذا. هنشوف. اثنين، النظرية الثانية نظرية المثالية أو المثاليين. نظرية المثاليين، ما هي نظرية المثاليين؟ نظرية خيالية الوجود. المثال الفيلسوف المثالي أدرست يعني يرى أن الوجود أصلا هو غير موجود، وأنه الذي خلقه وأوجده إيش هو؟ الدماغ، الذهن البشري. ما في العالم هذا، أنت مخك اللي يخلقه، ما في عالم، ما في شيء آخر. يا سلام، أنا أقول هذه السفسطة أكثر من السفسطة. يعني أنا خلقتكم وأنت خلقتموني، من خلق من؟ شكلها فرق هذا والله. وكان في واحد قسيس وفيلسوف إنجليزي باركلي اسمه، مادي أيضا، موقف المادية إيش كان يقول؟ وملخص مادية باركلي بكلمة واحدة، إنه الشيء حين تراه هو موجود، حين لا تراه هو معدوم. الله أكبر، يعني الحين موجودين لما أنا بس بشوفه، وأنا موجود لما تشوفوني. وإذا أتركه خلاص أنا عدم كل شيء. وكلام سخيف طبعا، كلام فارغ نظرية مثالية. ولذلك طبعا هذا صح، طبعا مثالية في عهد المادية وبعد العلم التجريبي راح في 60 دقيقة بعد تطلع فيها كلام فارغ لك، هذا انتهى. هذا من أيام أفلاطون الهبل تبعهم، هذا انتهى كل شيء، فمش هتكلم فيها كثير. نظرية خيالية الوجود اللي هي نظرية هي المثالية. النظرية الثالثة نظرية الصدفة، أن الكون موجود وموجود وكذا ومنظم، لكن بطريقة الصدفة. الله، الصدفة يعني إيش الصدفة؟ قال لك طب نقولوا هالنظام هذا، هالدقة، هالقوانين، هالأشياء المحسوبة رياضيا، قال لك بالصدفة، انفجارات في المادة، انفجارات، خربطات من هين من هين من هين، بعد بلايين بلايين بلايين، تنظم الموضوع بالطريقة هذه، طريقة الصدفة. لما تقدم العلم والرياضيات وحساب الاحتمالات، انتبهوا، حساب الاحتمالات، الرياضيات علم، ما فيش أصدق من الرياضيات، لا تحصيل حاصل صح؟ يعني تقول ما إيش؟ ما هو موجود، ما بتقول بتجيب شيء جديد الرياضيات. طيب بحساب الاحتمالات وفرع من فروع الرياضيات طلع انه لا يكفي عمر الكون تصور ولا الازمان اللي هم بيقدروها لكي ايش تقوم الصدفه بهذا الدور. فتخلوا عن نظريه الصدفه، الماديون تخلوا قالوا لا طيب بلاش الصدفه، عندنا نظريه رابعه، هذه الرابعه اسمها نظريه خاصيه الماده، انه هالتنظيم والدقه خاصه من خواص الماده، هي هيك، ما تقول كما خلقها الله، هي غير مخلوقة، هي بطبيعتها، هي المادة بطبيعتها أصلا يعني تبلور وتعكس إيش كل ما ترى أنت إيش من مظاهر النظم، من مظاهر إيش النظم، مظاهر التنظيم، الانتظام، هي هيك خاصة هي طبيعتها هيك، ما بعد هو في طبيعتها هي هيك. الله، شفت هالفطرة شيطانية، شوفها شيطانية، أنت ليش تفترض أن المادة أصلا عمياء ومش منظمة أو كاوتش؟ لا، يقول لك بالعكس، هي من أصل منظمة ودقيقة ومش كاوتش. شوف شيء ثانية، مش سهلة تفكر فيها بعمق، ملعون، شوف ملعون ملعون. والنظرية الخامسة والأخيرة في تفسير الكون والوجود هي النظرية إيش؟ الجدلية، الديالكتيكية، إنه هذا الوجود هو إيش؟ عالم من الأضداد، الأشياء إيش؟ وأضدادها، الأشياء عالم من الأشياء وأضدادها، وهذه الأشياء مع أضدادها يعني كل مع ضديده إيش بصير دائما؟ بصير في صراع، وهذا الصراع ينتج لنا إيش في الأخير؟ شيئا ثالثا، له هذا وله هذا، مزيج اسمه ايش؟ التركيبه، سنتيز يعني. وبعدين هذا يقول كمان ضد كمان لازم، وهكذا الصراع الاضداد هذا هو الذي طور هذا الوجود كله، المادي والمعنوي. هذا ضد مين؟ الماركسيين، مش تفكير علمي. خمس نظريات مشهوره في تفسير الوجود. احنا اصحاب اي نظريه؟ اصحاب النظريه الاولى، وهي اقوى نظريه، عندها شواهد كثيره جدا جدا وتجيب عن كل التساؤلات. حنشوف كيف هذا. نظرية الخلق والتدبير والتقدير أيها الإخوة تتجلى وتتبرهن عبر أكثر من برهان ودليل كثيرة براهينها، بس بدنا نشير برضو سريع من غير ما نجيب أمثلة لأنه هذا الموضوع طويل جدا. أشهر هذه إيش؟ البراهين والأدلة. الأول برهان إيش؟ النظم اسمه، برهان النظم أو برهان النظام. إيش ملخص برهان النظم أو برهان النظام؟ هو البرهان الذي يقول إن النظر إيش في أشياء الوجود، في أشياء الوجود، في أي شيء من أشياء الوجود يعكس لنا تكافل وتآزر وتعاضد وتفاهم أجزاء إيش الوجود، مثل الساعة مثلا صحيح؟ شوف ساعة هذه كل جزء فيها يتآزر مع الآخر، بحيث أن مجموع الأجزاء يعني كأن بينها إيش روحا، كأن بينها إيش تفاهما، اتفاقا مشتركا لكي إيش تؤدي هذه الوظيفة على أدق وجه ممكن. والعقل يقول مستحيل أن يكون هذا إيش بمعض صدفة، لابد أن هناك إيش صانعا محدثا هو صاحب حكمة وتقدير وتدبير، هو الذي إيش أوجد هذا التآزر والتكافل. بعد يقول هذا فعلا موجود في الكون، موجود بكثرة في كل شيء في الكون، كل شيء في الكون له وظيفة يتغيى الوصول إلى هذه الوظيفة أو إلى تحقيق هذه الوظيفة عبر ماذا؟ تكافل وتآزر أجزائه ومكوناته. فكل شيء في الكون محكوم ببرهان إيش؟ النظم. برهان النظم يتكون إيش؟ من مقدمتين. المقدمة الأولى إثبات إيش؟ النظم، إثبات النظام نفسه، في نظام طيب في الوجود. والمقدمة الثانية مقدمة عامة كبروها إيش؟ مبدأ العلية. لابد المنظوم من نظم. مين نظم الطيب؟ مين هالحط هالشيء العجيب جدا هذا؟ ولذلك بعد انتهت النتيجة سواء اللي هي إيش؟ النظم هذا من هو تبارك وتعالى. هذا البرهان برهان النظم بشكل عام له صور كثيرة، من أشهرها حساب الاحتمالات، صورة من صور براهين النظم، صور حساب الاحتمالات. كنت عارف حساب الاحتمالات كيف يعني؟ معروف من إيش تكلم فيه. الأرض الآن مثلا صالحة إيش لحياتنا؟ الذي جعلها صالحة لحياتنا ليس إيش تآزر أو تفاهم شرطين فقط فيها، لو شرطين ممكن بالصدفة صح ممكن، لكن ثلاث شروط، أربعة شروط، خمسة شروط، عشرة شروط، مائة شرط، ألف شرط، شروط كثيرة جدا جدا كلها متوفرة إيش في هذه الأرض، من حيث الحجم، من حيث الحركة، من حيث ميل إيش الحركة يعني المحور، محور الأرض سواء، من حيث السرعة سواء، من حيث طبيعة الحركة إيش حول نفسها، إيش حول إيش الشمس، من حيث إيش سمك القشرة الأرضية قديش سمك لو كان أقل لو كان أكثر سواء، من حيث كما قلنا بالأول الحجم، من حيث أيضا إيش نسبة الهواء وتوزيع إيش مكونات الهواء بنسبة محددة، من حيث وجود الأغلفة الخمسة هذه وأيضا وأبعادها يعني شغلات كثيرة جدا، لو الشيء واحد منها سواء والبعد عن الشمس غير متوفر تستحيل حياتنا على هذا الكوكب، بصير مستحيلة عجيب. طب يعني هو كل هذه الأشياء توفرت واشتغل مع بعضها كذا بطريقة الصدفة بحساب الاحتمالات مستحيل، حساب الاحتمالات رياضيا مستحيل، ما فيش صدفة، ما فيش صدفة، يصير صفر، يصير صفر كذا معناها بعطينا إيش شيء آخر. هذا مثال مشهور، في أمثلة كثيرة في كل شيء. طبعا بتدخل تأخذ أي مكونات الإنسان أعضاء الإنسان كل شيء فيه يعطيك هذا الشيء، العين لحالها الأذن كما قلنا أي القلب الأجهزة شيء غير عادي غير طبيعي الجنون تبع كذا الجنون مستحيل مخزون وراثي هذا كل شيء فيك، كل شيء في الكون هو مصداق إيش للنظر، وبحساب الاحتمالات مستحيل أن يكون إيش جاء بطريق إيش الصدفة، مستحيل أكبر مستحيل. وزي ما قلنا زمان تركيب جزء بروتين واحد مستحيل، أكبر مستحيل. فكيف تركيب الهيئة العضوية الحية كلها، كيف تركيب الإنسان الحيوان النباتات، مستحيل، صدفة ما في هنا. فإذا إيش حساب إيه؟ الاحتمالات هذا صورة إيه من الصور. بعدين أيها الإخوة برهان التقدير صورة أخرى، والذي قدر شهد كيف الحيوانات العجمات تفهم شيء هذه يا أخي، في منها حتى وحيدة الخلية مثل أمير هذه الوحيد خلية وحيدة تتصرف تصرف وتتماكر تماكر وتتوسل بوسائل غريبة جدا جدا كيف تعمل إيش ما خلية وحيدة ما تقولش فيها جهاز عصبي ولا هي كلها خلية خلية واحدة كيف تتصرف بالطريقة هذه يا أخي ما تقولش عندها عقل عندها إلهام شو عقل إيش إلهامية ما في شيء هنا الله قال إيش والذي قدر فهدى. مرة حكينا في خطبة إيش عن الفنجس الفطريات هذه شيء عجيب إيش العالم هذا اللي هو نص ميت ونص حي صح ولا عالم نص جمال ونص إيش حياة ويتصرف أيضا ويتماكر ويتخابث ويتوسل ويتسلل بطريقة غير عادية ويتوائم هذا الفنجس والفنجاي مع كل الظروف البيئية في الحر في الرطوبة في مش عارف في الدمار في الزلازل وباستمرار ويضمن حياته ويطلع لك بشكل آخر كيف هذا إيش هذا ولو تشوف انت كيف عنده مستقبل هذا شو عنده عقل ذكي جدا ولا عقل ولا عنده حاجه ربنا خلقه بده ايش بده يعطيه فرصه الحياه بس يقول الذي قدر فهذا وطبعا هم يجوا لك غريزه غريزه كلمه لا تقول شيئا وهي اذا باللغه العربيه طبعا في لغتهم غريزه فعيله بمعنى مفعوله مغروزه من الذي غرزها فيه هذا هو يقول غريزه ما يعني الطبيعه بخطها الطبيعه العمياء هذه مش فاهم شيء مستحيل فهذا هو فله صور كثيرة على كل حال هذا البرهان إيش الأول طيب وهذا البرهان هو برهان جماهيري يعني مناسب لكل الناس وكل الناس ممكن إيش أنهم يعني يستوعبونه والقرآن يؤكد عليه دائما في كل آيات تتحدث على ماذا عن النظر في الكون وعلى التدبير وعلى الإتقان ونفي التفاوت ونفي الفضول ونفي النقص ونفي كذا كل آيات هذه تخدم برهان إيش النظر والعلم يخدم هذا البرهان باستمرار لماذا لأن العلم يعطيك مصادق ويوسع مصادق إيش النظر كل يوم عن يوم كل يوم. وهذا معنى كلمة استرجم جنس. لو كنت أكثر علما لأيقنت أنني سأكون أكثر إيش إيمانا. صحيح كل ما توسع علم أكثر أنت بتصير إيش إيمانك أعظم بالله تبارك وتعالى. يوما فيوما يوم. ولذلك هذا برهان دقيق ممتاز عليه اعتراض بلا شك فلسفية لكن من سهل أيضا إيش إضحاطها. مش هنطول بذكرها. البرهان الثاني البرهان الحدوث اسمه برهان إيه الحدوث. انتبهوا برهان النظر لم يتعرض لمسألة إيش قدم العالم وحدوث العالم. صح تعرض لها؟ لا. برهان النظر تعاطف مع الكون كما هو موجود الآن. الفرق أنه موجود. هل هو موجود أزلي أو موجود حادث؟ لم يتعرض وليس من اختصاص برهان النظر أن يتعرض لهذه المسألة. فهمتوا علي؟ ما تقدرش تناقش أنت واحد ملحد. لأن الملحد يتفق مع المؤمن في إيش؟ أحسن في النظر وكان في نظر طبعا في دقة بس يختلفان في ماذا؟ في التفسير وفي البداية. الملحد يقول لا هو في نظم وفي دقة وفي إبداع بس إيش الكون أزلي ملوش بداية هو أنت تفترق معه على المسألة الثانية برجع معك بالنظم ويفترق معك في تفسير هذا النظم كيف صار هذا الانتظام كيف صار هذه الدقة هذه الحكمة هو فقط يعزوها إلى أسباب إيش طبيعية بس. المؤمن ينكر الأسباب الطبيعية لكن عنده تفسير خاص كما قلنا خاص الأشاعرة هذا الأسباب الاقترانية شيء يحدث عنده شيء لا به صح؟ لكن يحدث عنده ما له علاقة الله رتب هيك الله رتب أنه يحدث عنده ولا يحدث به. المؤمن إذن لا يلغي الأسباب الطبيعية وإن كان له فهمه إيش الخاص وتفسيره الخاص لها لكن المؤمن إيش أحمق من الملحد. لماذا؟ يتجاوزها صادق عليها ويقول ما أنا فيش عندي مشكلة بس لا يخف عندها يتجاوزها لماذا؟ إلى السبب الأول وإلى علة العلل وإلى محرك كل متحرك إلى الأول بالأولية إلى رب العالمين تبارك وتعالى. صح؟ فالمؤمن لا ينكر هذا الشيء. فإذا برهان النظم أيها الأخوة والأخوات لا يتعرض لمسألة حدوث العالم أو أزليته ما له علاقة واقف عنها ساكت عن هذه المسألة. إذا لابد لنا من برهان آخر مهم جدا جدا في نظرية إيش الخلق والتقدير والتدبير ألا هو برهان إيش الحدوث. لابد أن نثبت أن هذا الكون إيش حادث. ما معنى حادث؟ يعني كان بعد أن لم يكن ليس أزليا. صحيح. وبرهان الحدوث أيها الإخوة أو البرهن على حدوث الكون لها سبيلان طريقان طريق فلسفية عقلية مش هنذكر فيها مش هنذكر فيها اليوم موضوع طويل جدا هذا ما همناش همنا العلم حافظ الآن. وطريق ثانية طريق إيش علمية والعلم هذه قدمها في القرن العشرين بالذات عبر العصور كان كثير جدا من العلماء الماديين والفلاسفة الماديين حتى كانت في وقته كان يصرح بأن العالم أزلي أما رؤية كانت كان يقول العالم أزلي وشيعهم في ذلك طبعا فلاسفة كثيرون جاءوا بعده. ولما انتشرت الفلسفة المادية بالذات في القرن التاسع عشر وواخر الثامن عشر حتى من أيام لابلاس طبعا يعني كانوا سعيدين جدا بفتوح العلم البسيط العلم الوضع التجريبي وقال ها هاي العلم يؤكد معنا أن هذا الكون ماله أزلي سرمدي مالوش بداية هو موجود يعني لم يزل موجود لم يزل موجود دائما دائما ما تقولش متى وجود ما فيش متى هو دائما هيك. وكانوا فرحانين ويكتبوا هذه الكتب الفلسفية ماركس وإنجلز ورينير وبوليتزر كل هؤلاء وبوخنر كتبوا كتب كثير عن أزلية الكون فرحانين جدا يقولوا العلم معانا احنا وانتوا يا جماعة الكنيسة وكذا في الغرب طبعا العلم ضدكم وكان أهل الكنيسة وأهل الدين مستخرين وعفان عندهم مش العلم ضدهم والعلم الآن مش إيه بفلسفة ومنطق وحجج كلامية بدوش علم تجريبي يقولك أنا مش شايف هذا. إلى أن برزت نظرية شرحتها لكم عدة مرات اختصارا وتوسعا نظرية إيش الانفجار الكبير اللي هي إيش بيج بانك البيج بانك ثيري. هذه مشكلة عامة مشكلة صدمة مروعة الملاحدة صرعتهم مباشرة. لماذا؟ لأنها تقول إن الكون إيش كان له بداية الكون كان له إيه بداية هشرحها بعد شوي بس باختصار. وقبل حتى الانفجار الكبير كان في مبدأ مهم جدا جدا في العلم الطبيعي كان هذا المبدأ علميا يؤكد أن الكون لابد أن يكون له بداية. إيش هو مبدأ إيه؟ المبدأ الثاني كامل التوسع المبدأ الثاني في الحرارة الديناميكية الديناميكا عفوا الحرارية السكند لو إيه ثيرمودينامكس. المبدأ الثاني إيه في الديناميكا الحرارية المعروف بمبدأ كلوزيوس أو مبدأ الطاقة المباحة أو الانتروبي برنسيبل. الانتروبيا عرب اسمها الانتروبيا، هذا هو باختصار. الانتروبيا ايش بتقول هذه؟ باختصار مبدأ الطاقة المتاحة أن الحرارة تنتقل من الوسط الأعلى إلى وسط ايش؟ الأدنى، بس هذا هو. وهذا صحيح، هذه ظاهرة محسوسة ومن غير حتى تجريب يعني معقد أبدا، من غير تجريب معملي. زي ما قلنا أنت تلمس هذا الكوب فتشعر بحرارة انتقلت ايش؟ إلى يدك. من وين انتقلت؟ من الأكثر إلى ايش؟ الأقل. وهذا في كل الكون، فوق حتى الفضاء، في كل الكون هذا مبدأ عامل وساري. لو كان الكون أزليا كان لازم من زمان تحدث ظاهرة التموت الحراري، صح؟ احنا قلنا لكم الكون فوق، على فكرة الكون مسألة فلكية، الكون فوق فيه سدود، فيه مجرات، فيه أجرام كثيرة، لكن من أكثر؟ الفضاء، الفراغ الكوني ولا الأجسام؟ الفراغ. صحيح صحيح صحيح. مرة ذكرت لكم محاضرة فلكية قديمة إنه، أو هذا كلام كارل ساجان في كتابه كوزموس، ترجمة ألماني منزل كوزموس، كوزموس بقول إيش؟ لو إنسان أفلت من مجرة مثلا وبعدين تاه في الفضاء، إيش احتمال إنه يوصل لمجرة ثانية؟ قديش الاحتمال هذا؟ 1/10^32. يعني بدك بلايين بلايين بلايين إيش السنين وأنت تلفف وتدور وتروح وتيجي، يمكن لما تلاقي لك إيش في الأخير كوكب آخر تقع عليه، ولا مجرة ولا نجم ولا إيش، لأن الفراغ كبير جدا جدا. قديش في مجرات وقديش في نجوم، لكن في الأخير يعتبر كأن الكون فارغ. ولذلك الكون حرارته أيها الأخوة فوق الحرارة، وكمان إيش والدنكل الظلام، الكون حارك الظلام. أنتم أشد خلقا أم السماء بنا رفع سماء وأغطش ليلها، في ليل شديد السواد، عارف ما كنتش فهم الكلام هذا وما فهموش أي حتى خربطوها مفسر عنا، بس أي واضحة حدث عن السماء مش الأرض. المهم شديد لأنه إيش ما في، طيب وما فيش حتى بخار ماء عشان إيش يكسر إيش أي شيء شعاع واسط وبعدين يصير، ما في أصلا، شديد الظلام وشديد البرودة لأنه فارغ، ما في نجوم ما في أشياء تحترق. قديش طيب برودته؟ الصفر المطلق اللي مش قادر لحد الآن في الأرض حقه، كل المعامل كل التجارب مش قادر في الأرض تخلق إيش الصفر المطلق. حابين يسألون العلماء اللي هو ناقص 273، عند ناقص 273 درجة إيش بصير؟ تتوقف حركة الجسيمات الدقيقة في الذرة حتى كله ينعدم، حتى الجسيمات بوزيترون ميزون إلكترون كله يقف خلاص، تموت كامل، صح؟ فالكون في الفضاء الكون هذا الفرق كوني، الحرارة ناقص 273، كون مخيف عجيب. طيب معناه لو كان الكون أزلي مخلوق يعني إيش في الأزل أو غير مخلوق أصلا، عفوا أزلي غير مخلوق عملوش بداية، كان من زمان وصلنا إيش لدرجة إيش التموت الحراري، لأنه التي تشع حرارة وضيئة في الكون قليلة، كل الأجسام قليلة الكون أكثر فراغ، حتشع تشع تشع وهتروح في هالفراغ الكون الرهيب وكله بعدين يتموت وينتهي كل شيء. والكون على فكرة هو إيش هو سائر في الطريق وبنتظر الشيء هذا، بس ما دام ما وصلش إله معناها الكون إيش لسه مبارح خلق، يعني معناها لسه صابر لسه قاعد جديد أيوه الله أعلم أو شاب لسه. لو أزلي كان زمان انتهى كل شيء، وهذا شيء علم مش فلسفة مش ديني، جنن العلماء الملاحدة الماديين انزعجوا جدا من هذا المبدأ الثاني، ولا علاقة بالدين هذا، هذا مبدأ في الديناميكا الحرارية ملوش علاقة بالدين، حط واحد ألماني جاوز كذا. طيب ما عليه، يعني هذا ممكن نمثله لبعض الناس عشان تصير فكرة أقرب، مثل مصباح الزيت، تعرف مصباح الزيت؟ فيه زيت، الزيت محدود والحرارة بتكون محدودة والنجوم والأشياء فيه محدود موجود، يعني فالكون الصحيح هذا الفراغ الرهيب. إذا جينا شوفنا إيش مصباح الزيت هذا قاعد بيشعل، حنفهم إنه إيش أشعل منذ فترة بسيطة، صحيح؟ وهتقول لا أنا عارفين إنه هذه الزيتات اللي فيها دولة بشعل لمدة 6 ساعات متواصلة، وهتقول لا هذا من 6 أشهر يشعلون كذا، هذا 6 ساعات من تاني كل شيء، لكن ما دام بيشعل معناه هو إيش الأقل من 6 ساعات، هاي بس محسوب المسألة صح؟ وما دام الكون إحنا قاعدين هنا وفي حرارة ونتكلم وش كل شيء متموت، ما وصلناش للصفر المطلق معناها الكون إيش لسه مخلوق جديد هذيك اليوم. فجاءت نظرية البيج بانج عشان تؤكد إيش صحة هذا المبدأ الثاني في الديناميكا الحرارية، وقالت صح الكون كان في الأصل إيش شيء صغير جدا، مش هنشرح فعنا عدد مرات النظرية هذه، وبعدين انفجر وبدأ يتوسع يكبر يكبر يكبر يكبر يكبر. المديون انسحقوا طبعا، كانوا مستحيل هذا خرافة هذا كلام غير صحيح، لأنه لو صح ما هيكون مش أزلي، وإذا مش أزلي معناها مين البدالة؟ مين الخرق البيضة الأولى هذه؟ ومين اللي فجرها؟ أقول لكم كيف. في فيلسوف مادي بس آمن هو ذكي جدا وهو فيزيائي وفلكي إيش وفلكي أمريكي اسمه هيوج روس، عنده كتاب اسمه The Creator and the Cosmos، الخالق والكون. بقول فيه بالعبارة ذكي ممتاز كلامه، هو فاهم حتى الفلسفة، هيوج روس اسمه، بقول إن الزمان هو البعد الذي يحدث فيه السبب والتأثير فقط، يعني السبب والنتيجة صح في الزمان يحدث صح. أنا عشان إيش أضرب هاي يطلع صوت لابد إيش يكون في فترة زمنية، لو فيش زمان ما فيش، مش ممكن حتى الحركة تستحيل، الكلام يستحيل. أنت عشان تنطق بكلمة زمان لازم يكون في زمان صح، تعاقب يعني، عشان إزاي قبل الميم والميم قبل الألف والألف قبل النون قبل بعد، هذا الزمان. فكل أشياء الوجود تحدث وتتشكل ضمن إيش بعد إيش الزمان. قال وصحيح أن هذا الزمان وجد بوجود الكون، يعني مثل ما قال أفلاطون زمان وذكرنا بعض الزمان، الكون لم يخلق في الزمان بل خلق الزمان بخلق الكون طبعا، مع الكون لما انفجر لما انخلق لما وجد بأي طريق، مش مشكلة كيف وجد يعني بيك بانج ولا غير بيك بانج، وجد مع الزمان. انتبهوا هذا كلام صحيح علميا الآن وفلسفيا صحيح. إيش يقول هيوج روس؟ يقول ومعنى ذلك أن هذا الكون لابد أن الذي أحدثه كينونة خارج هذا الزمان. لا إله إلا الله، في العقل لحاله إذا الزمان خلق مع الكون بوجود الكون، إذا لما خلق هذا الزمان في كينونة معينة، في وجود، في قوة ما، في فاعل ما لحد الآن مجهول لسه، خلق هذا الوجود في لا زمان معناها، أو هو بيقول في بعد زمان آخر، أنا بقول في لا زمان، لأن يعني الأزل هو لا زمان، هو قال في بعد زمان آخر. إيش هو بعد زماني؟ أصلا كلمة زمان هي إيش؟ لها علاقة بالخلق، فغلط تقول لي بعد زماني. لو كانوا فيلسوف هذا عالم فلك وفيزيائي ما كان معبر شيء، كان إيش يقول هو؟ في لا زمان، طبعا في لا زمان، ما في زمان أصلا، في لا زمان. يقول روس وهذا دليل على أن هذه الكينونة العاقلة التي خلقت هذا الكون تتعالى عن أن تتأثر إيش بالزمان، وصعب أن ندرك هذا العلاقة بكلام اليوم ماهية هذه الكينونة. أنت عشان تدرك أي شيء لابد تدرك ضمن أبعاد إيش هالوجود، الزمان والفراغ صح؟ لا زمان ولا فراغ، لأن الفراغ كله، الفراغ اسمه الفراغ، اسمه الفضاء، اسمه المكان، نفس الترجمات لنفس الكلمة، space. هذا كله مع الزمان هو في الكون تبعنا هذا، هذا كله مخلوق كان بعد أن لم يكن. فالبيك بانج هذه أحدثت صدمة خطيرة جدا للماديين، فكابروا في البداية قالوا لا هي فرضية، قالوا هي فرضية، يعني حتى مش نظرية، وإحنا عندنا فرضية ثانية اسمها فرضية الحالة الثابتة، وأول من رفع لواءها فريد هويل، عالم فلك إنجليزي كبير وعلامة، رجل خارق كان هذا، لكن للأسف ملحد. قال في عندنا فرضية الحالة الثابتة. إيش الحالة الثابتة؟ الستيت هذه. قال إنه الكون أزلي ملوش بداية، صح بتمدد، قال ما عنديش مشكلة، أمد أضيف إيش التمدد هذه بتمدد، وكل ما يتمدد تبرز مادة جديدة تعوض المادة إيش المفقودة. يعني عم تمدد أنت بتقلل الكثافة صح؟ لو ظلوا تمدد ما بعدين بصير ثابت بخ بروحها بسبب الأشياء من ده، فكيف بده يتغلب عليها؟ قال لك تبرز مادة مناسبة للفاقد باستمرار. يا أخي من وين تبرز؟ من وين تأتي؟ قال لك هيك تأتي، من تأتي هو فرضية عندي، قال حاول تفسرها. طيب كويس، فرضية بإزاء فرضية تمام؟ ما الذي حصل؟ نشوف حدوث الكون، حادث ولا غير حادث؟ نشوف مصير بيج بانج، مش عم بقول زي ما بقول عملنا محاضرة كثير كبار عن خلق الكون، لكن باختصار في الستينيات أجا إيش؟ أندرو بن زايس وروبرت بولسون حدثوا عنهم كيف وصلوا لهذا الكلام، وقالوا في إيش؟ تشويش في أرجاء الفضاء. يب في الأخير هم اهتدوا، قالوا هذا التشويش من أثر الانفجار الكبير، وكمان تنبأوا قالوا طيب إذا صح نظرية الانفجار الكبير لابد يكون في إيش نوع من الشعاع اسمه شعاع الخلفية الكونية، اسمه cosmic background radiations، أشعة الخلفية الكونية لابد يكون موجود، وعنده درجة حرارة معينة تقريبا ناقص 73، وبده يكون موجود بالتجانس في الكون هذا، وكلام كثير فرضيات. في 76 77 تقريبا ما بعرف بالضبط أخذوا جائزة نوبل على النظرية تبعتهم هذه. ف في 89 ناسا بتعرفوا ناسا كانت فضاء أمريكية بعثت إكسبلور اللي هو مستكشف فضائي اسمه كوب Cosmic Background Radiations Explorer مستكشف الأشعة الخلفية الكونية في 89 بعد 8 دقائق من إرساله جاء البرهان شو كان صعق العلماء صعق 8 دقائق فقط أجل البرهان مباشرة هذا شو هذا الفيلسوف وهذا الكوب هذا مستكشف فضائي صح أرسلوه رصد الأشعة هذه في الكون فعلا بنفس درجة الحرارة وموجودة في كل الأماكن بالتجمع موجودة معناها صحت لأول مرة بشكل واضح جدا نظرية البيك بانج والكون مخلوق وهي الأدلة المدينة وبعضها طبعا أجى أنطون فلو فيلسوف مادي ملحد قال حكمة قديمة تقول الاعتراف بالحق فضيلة والاعتراف يطهر الروح ولا بد أن أعترف تمام قال كنت إلى زمن قريب ودافع باستماتة عن نظرية الحالة الثابتة عشان تناسبه أنه فيش بداية للكون قال أما الآن فقد جاء العلم قال لقد جاء العلم ليتناسق بشكل مدهش مع إيش مع فرضيات إيش القديس توما فون أكوين في القرن الثالث عشر هذا القديس طبعا كنسي من يعني مدرسي كاثوليكي مدرسي سكالاستس هذا طبعا كان عنده هدف مثل متكلمين المسلمين أن يثبت إيش أن الكون مخلوق وأنه محدث طبعا كل أهل الديان بيحبوا الشيء هذا طبعا فقال هذا شو من القرن الثالث عشر إلى اليوم العلم كأنه عمل معاه تحالف أثبت له كلامه علميا قال هو ما قدرش يثبتها فلسفيا بس العلم أثبتها اليوم علميا فقال صعب جدا علي أتقبل بس ما فيش الاعتراف بالحق فضيلة انتهينا قال احنا خلاص ما في الكون مخلوق راحت كل أساطير المادين في الزبالة كلام ماركس وبوخنر وبوليتسر وإنجلز ولينين كله كلام في أدرج الرياح العلم الآن هاي مستكشف فضائي ما في كون مخلوق له بداية هذا مختصر إيش إيه معناها برهان الحدوث برهان الحدوث برهان الحدوث أيضا مقدمتان ونتيجة المقدمة أي الصغرى أنه إيش أن هذا الوجود محدث هذا اللي اختلفه مع المادين فيه يقول لك مش محدث الآن أثبتنا أنه إيش أنه محدث انتهى خلاص كسبناها الجولة الإلهيين طيب إذا أثبتنا أن الكون محدث تأتي إيش المقدمة إيش الأخرى التي تقول إيش لكل محدث محدث إذن هذا الكون له إيش محدثين نتيجة رب العالمين تبارك وتعالى وهذا سنة الله إجدان عز وجل بأمرنا بالنظر في الكون شوف هالكون شوف من خلق بقول مين خلق هذا مين أوجده دفاعك وعلمائنا كانوا بطرقهم الخاصة عاد يثبتوا أن هذا محدث يقول لك الكون هذا شوف كله إيش أنت إيش تقع على الجهة ولا على العرض تقع على العرض أنت بتشوف الأصوات بتشوف الروائح الطعوم الحجوم الألوان الأوزان المثاقيل المقادير الحالات الجهات وقال لك هذه الأشياء كلها أي شيء يعني هذا الكوب الآن انتبه له إيش ثقل وله طعم مخدار الماس يعني وله لون وله أوصاف وسمات إلى آخره لكن هذا إيه من حيث الأصل كان قابلا أن يتشكل بشكل آخر وأن يأخذ وضعا آخر صح صفات أخرى تماما مختلفة مظبوط ولا لا واحد يقول يا أخي هذا زجاج هذا بلاستيك هذا مش فهم ولا حاجة في العلم اليوم العلم وفر علينا برضو خطوات معقدة العلم قال لك كل شيء من يونت واحد من ذرة مظبوط ولا لا كل شيء إلكترون بروتون كل شيء مظبوط ولا لا ما تقول ليش هذا مي وهذا حديد وهذا معدن هذا كله كما ترى أنت الآن صحيح الفلاسفة اليونانيون والإسلاميون أيضا بالتبع كانوا يقولون العناصر كم؟ أربعة اسمها إيش؟ الأستخصات الأستخصات يقول لك هذه العناصر أربعة كلمة يونانية اللي هي إيش؟ التراب والماء والنار والهواء يقول لك أربعة سبستانسز يعني والآن العناصر كم؟ أكثر من 120 صحيح؟ عناصر في الكيمياء كثيرة جدا جدا الجدول الدوري ومضيف إليه من تحت كثيرة جدا العناصر بس بغض النظر سواء 120 ألف عنصر كله الآن في علم الطبيعة بتعود لإيش؟ الإلكترون بروتون صحيح؟ وحتى الإلكترون بروتون بعود لإيش؟ للكوارتز كله يعود حتى لشيء اسمه الكوارتز هذا أصغر شيء الكوارتز كل كوارتز كل شيء مدام كل شيء وسبحان من خلق معناها سبحان من خلق ما الكوارتز هذا بتشوف أنت إيش عاد؟ بتشوف فيه لحم ودم وحديد وخشب ومي وتراب وهواء وعناصر مختلفة وألوان مختلفة وحالات مختلفة كثيرة جدا وهو في الأصل الكوارتز كله معناها كان ممكن يكون كل شيء يكون هو الشيء الآخر صح؟ يأخذ صفات الشيء الآخر صح؟ لكن من الذي خصصه أنه أخذ الصفات هذه؟ لابد من مخصص وهو قابل. أي قوات قابل بالتركيب أنه يصير في الأخير إيش؟ حديد مثلا، صح؟ لأنه يصير لخشب، لأنه يصير لحم ودم في الأخير، لأنه يصير. طب ليه صار هيك؟ في مخصص خصصه عز وجل، أعطاه أن يكون هيك. لا إله الذي أعطى كل شيء خلقه، هو خصصه هيك، يكون هيك. ومن حيث هو كواتس، هو قابل بالتساوي أن يكون أي شيء آخر، مزبوط ولا لا؟ فما الذي جعله ذاته؟ الله تبارك وتعالى. لما تفكر بالعمق هذا شيء غريب يا إخواني. الله تبارك وتعالى جعله هيك، أراد عز وجل. فهذا هو، وهذا طريقة نافعة أيضا، تعتمد على النظر الفلسفي والنظر العلمي في إثبات إيش؟ أن أشياء هذا الوجود محدثة مخلوقة من حيث الأصل، ومن حيث أيضا إيش؟ الأعراض، الصورة تبعتها مين مخصصها؟ الله تبارك وتعالى. لابد، ما في. فهذا برهان إيش؟ الحدوث. في برهان ثالث مشهور اسمه برهان الصديقين، مش هشرحه، وعدتكم إن شاء الله في رمضان بمحاضرة موسعة عنه. وهذا برهان تفخر به الفلسفة الإسلامية، ولا واحد تعرض له إلا الفلاسفة إيش؟ الإسلاميين، الفلاسفة الإسلاميين تعرضوا له. شيء غريب، لأن كل البراهين على تعددها وكثرتها توسط واسطة في الاستدلال على إيش؟ على إثبات الواجب لا إله إلا هو، واجب الوجود، إلا برهان الصديقين يستدل بالله على الله. ما في، ما بستدل على، ويقوم على أنه مستحيل، أنه ما في شيء، كل شيء ضعيف في الدلالة عليه، وأقوى شيء أنه هو دليل نفسه. وكيف تستدل بما إيش؟ بما ظهر به كل شيء، وبما عرف به كل شيء، كيف تستدل عليه؟ وهذا إيش؟ برهان يعتقدوه العارفون الكبار وأولياء الله العظام تبارك وتعالى، ولهم لهج بهذا البرهان بطريقة عجيبة. صحيح؟ ابن عطاء الله في الحكم عنده عدة جمل، 7-8-9 جمل كله في هذا الموضوع، كيف كيف كيف كيف كيف يستنكر حتى المستحيل. والله أشار إليه عز وجل هذا البرهان بدقة، سواء برهان دقيق فعلا يناسب الطائفة، خصوصا الناس العرفاء الكبار والفلاسفة العظام والعقول الضخمة والنفوس المستبصرة. يقول ابن عطاء الله قدس الله سره: الفكرة أي فكرتان، الفكرة أي فكرتان، فكرة للاعتبار وفكرة لذوي الشهود إيش؟ والاستبصار. في فكرة للاعتبار وفكرة إيش؟ لأصحاب الشهود والاستبصار. هذا نوع، هذا نوع حنشرحه. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. هذا إيش؟ للاعتبار، نستدل بالأشياء على الله عز وجل. بعدين إيش قال؟ أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. الله أكبر، هو الشهيد على الأشياء، مش هي الشهيد عليه. رق فيك هنا صعبة هذه، عشان نفهمها بدقة فلسفية بدنا محاضرة مطولة 4-5 ساعات إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله، إذا يعني الله أحيانا سنفعل ذلك بإذن الله تعالى، نتكلم كلام طويل في برهان الصديقين وكيف تطور وكيف كذا وكيف وكيف خدم مع الفلاسفة الإسلامية الكبار هذا البرهان، حتى وصلنا إن شاء الله في أكمل صورة. غريب هذا البرهان ومقلب بشكل غير عادي، فلسفيا مقلب، مش بس قرآنيا يبقى عاطفيا، لا، فلسفي، برهان قوي جدا جدا، لا يرد من أقوى البراهين سبحان الله. فأقول حفل البراهين كثيرة عليه تبارك وتعالى. نختم إن شاء الله. إذن إيش يقول الشيخ؟ وصلنا إلى قوله: نعم، تجد به صنعا بديع الحكم، لكن به قام دليل العدم. صنع هذا المصنوع المخلوق مع إحكامه مع دقته مع إتقانه مع إلى آخره، لكن الدليل على أنه إيش؟ جائز العدم، وكان ممكن ألا يكون، وقد كان وارد لأنه محدث وليس أزليا، موجود أيضا في هذه الأشياء. ختم مبرهنا على هذه الجملة بقوله رحمة الله عليه: لأن كل ما جاز عليه العدم قطعا عليه يستحيل الكذب. كل شيء جاز أن يكون إيش أو لا يكون، إذن يجوز عليه أن يكون إيه؟ معدوما، هذا مستحيل أن يكون قديما. هذا سنشرحه في الدرس المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا البيت أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إذا في عندكم أي سؤال بس سريع، يعني 10 دقائق نريد أسئلة حول موضوع اليوم بالذات، نجيب بسرعة إن شاء الله. ما فيش أسئلة حول موضوع اليوم، ممكن حتى أسئلة خارجية بس بسرعة إن شاء الله. 10 دقائق، لأنه إحنا ما نعطيش فرصة للأسئلة في الدروس هذه للأسف عشان الوقت، لكن إذا فيش شيء تفضل بسرعة. تفضل رأيك يعني في برنامج التلفزيون الألماني أن المجرات على حافة الكون في تسارع وليس في توازن، وهذا شيء يعني إلى حد ما يناقض أو ينافي نظرية البناء. أنا لو كانت في توافق يعني بالعكس بالعكس، نظريه البيج بانج هي التي تؤدي ان الكون كله في تسارع. وين هابل احد الذين خدموا هذه النظريه؟ عالم الفلك الامريكي الكبير. اول ما اكتشفوا ايش؟ اكتشف ان المجرات تتباعد. ثم اكتشف بعد ذلك بعد حوالي 6 سنوات ان كل شيء في الكون يتباعد عن كل شيء مع الاحتفاظ بالنسبه. وشبهها دون هابل صور بالبالونه، اي بالونه تعرف اللي بيكون عليها مرسوم اشياء صحيح والنسبه بينها موجوده، اذا نفخت انتفخ كل شيء البالون وتبقى النسبه ايضا ايش محفوظه، وهكذا الكون. واصلا هذا هو فحوى نظريه البيج بانك، الكون ما بتبطل، الكون اتسع اصلا. لكن المشكله الان عاد امام البيج بانك الى متى؟ شرحنا لو تذكر الجزء الثاني من المحاضره عن البيج بانك شرحنا هذا بالتفصيل، الى متى سيبقى هذا التمدد؟ الى متى الكون سيبقى ايش يتمدد؟ وطبعا هذا مجالات التسارع، عندك التسارع بسرعات مذهله، بعضها تتباعد تخيل بسرعه تقرب من سرعه الضوء، يعني بعضها حوالي 170 الف ميل في الثانيه سرعتها. شفنا في درس الكره الارضيه لان هاي الكون كل ما تكون فيه مجرات في الحدود ايش القصوى في الكون حتكون سرعتها مذهله جدا، طبعا حتكون سريعه بشكل غير عادي، لذلك سرعتها قريبه من سرعه الضوء تبتعد عنها دائما. طبعا كون الان انه في بعض الاشياء تقترب من الارض اجسام واشياء معينه هذا موجود وبتعمل ايش البلو شيفت، لكن قليله جدا جدا، لكن كل سواكر كل اجرام الكون بالرصد ايش المطيافي او الطيفي كلها تنحو ايش نحو ايش الطرف الاحمر اللي هو ايش الريد شيفت اللي هو هي الازاحه الحمراء، مما يدل انها تتباعد الكون في تباعد في تمدد. الى متى هذا موضوع كون كون فصلناه في المحاضره. ما هذا ما تظن أنها تسير بسرعة كبيرة، ولكن هذه السرعة تزيد وليست سرعة ثابتة. هو يقول يعني إذا كانت الطاقة الأولية ليس هناك مؤثر خارجي يشد الكون إلى الخارج، فالمفروض أن الطاقة اللي هي الانفجار بتقل لا تزيد يعني. لا لا لا مش صحيح، لا هذا كلام منطقي، هذا كلام طبعا كل من كتب في البيج بانج مثل ستيفن واينبيرغ وهو من كبار أخذ نوبل على الكلام هذا أيضا هو ودعم نفس النظرية يؤكدون إيش أن هذا الموضوع يعتمد على إيش؟ على عمر الانفجار الكبير. تعرف ليه؟ لأنه طبعاً القوة كلها خاصة القوة الثقلية هي كانت في البيضة الأولى أو في هلا هم بسموها في البيضة الفراغة سينجولي الأولى هذه البرايمري الأولى كانت طبعاً مضغوطة بشكل لا يوصف وتعدى إيش؟ تعدى حدود بلانك كلها جدار بلانك ومدة بلانك، يعني ما فيش رياضيات تقدر تصف لنا الشيء هذا. لغاية أنه إيش قوة الجاذبية المفروض تكون قوة جاذبية كانت قوة قط عملت تعمل بالعكس صارت فالآن لما انفجر ستبقى هذه الأشياء لسه متباعدة وبسرعات بسرعات حتى تبلغ حد معين ليميت. متى هذا هو سؤال، هذا كلام إليك، متى هذا الحد وبعدين ما الذي سيحصل؟ طبعا عند هذا الحد تبدأ إيش سرعات إيه تتباطأ إلى درجة معينة وحنشوف شو بده يصير بعدين، إما أنها إيه تقف ثم إيش تعود، وإما أنها تكون عندها سرعة escape velocity أو سرعة الهروب يسموها أكبر إيش يعني أكبر من السرعة المحسوبة رياضيا ويتفانى الكون انتهي. وهذا يعتمد على عوامل أخرى كثيرة، يعتمد على كثافة المادة في الكون أيضا، وهذا أكبر تحدي للبيج بانج أنه إلى الآن المادة المرصودة في الكون أقل كثافتها من إيش من الحد المطلوب حتى إيش يتوقف الكون ثم يبدأ إيش في البيج كرانش أقل. لكن في عندنا إيش شرحناه كل هذا، تروح وترجع للمحاضرة بدقة هتشوف إن شاء الله. وأنا يعني مع عملية الجزء الثاني كنت تبعت أيضا خط حتى المصادر الألمانية أحدث المعلومات، يعني في معلومات ذكرتها كنت قريها قبل أسبوع فقط جديدة جدا لحد الآن. فلحد الآن هذه النظرية على فكرة عندها بعض التحديات بلا شك وعندها بعض الغلطات إلى الآن، لكن هي أفضل نظرية موجودة إلى الآن تفسر إيش الكون ونشوء الكون إلى الآن. ما في نظرية إيش تستطيع إيش، لكن عندها بعض الأزمات زي ما قلنا، أكبر أزمة هي أزمة إيش كثافة المادة المرصودة لحد الآن أقل مما إيش مما يجب، لكن بيكتشفوا لسه قالوا في المادة السوداء البلاك ماتر هاي مهمة جدا قديش هتكون في الكون حتعطينا ايه. في كمان ايه جسيمات دقيقة الان تكتشف سرعات اكبر من سرعة الضوء البريونات، هذه كمان ايش حدا اعطتهم ثقة زادوها كذا. الله عز وجل اعلم.